والآن صرنا نتسول من هنا ومن هناك، وصارت الدولة تحتاج إلى أن تفرض الضرائب على المواطنين حتى تجمع الأموال التي تستعملها في الصحة وفي التعليم وفي وفي وفي، كل هذا كان مما يصرف عليه من الأوقاف. فيعني هذا الباب دعوة إلى إعادة النظر في وقف أو استعمال الوقف أو إعادة استعمال هذا الفرع العظيم وهذه الشعيرة المحترمة التي قال فيها الشافعي أنها مما اختص الله تعالى بها هذه الأمة. ولكن هذا على على على الكيفية المخصوصة، وإلا فالوقف موجود حتى قبل الإسلام، بل قيل إن مصر كلها كانت وقفا على كنيسة القسطنطينية، قيل إن مصر بأكملها في قراها كانت وقفا على الكنيسة في القسطنطينية عندما كانت الدولة الرومية السابقة. وكان هناك أوقاف في الهند على بعض الأصنام التي كان يعبدونها، فمن كان يتعبد من البراهمة لها كان يوقف عليه قرى بأكملها وإلى آخره. فالوقف قديم ولكن بالشروط والاعتبارات الموجودة التي ستعرفها الآن ومما يختص بها هذه الأمة. ولذلك قال الشافعي ذلك ونقل عنه الكثيرون أن هذا مما اختص الله تعالى به هذه الأمة، يعني بخصوصية الشروط الموجودة فيها التي ستعرفها الآن إن شاء الله. الوقف جاء هنا تاليا لإحياء الموات لمناسبة، ولكنها مناسبة ضدية، فقد تكون من المناسبات والعلاقات الضدية العكس يعني. فإحياء الموات فيه تملك، والوقف فيه إزالة ملك. الوقف هو أن تزيل ملكك عن شيء لله عز وجل. الوقف أن تزيل ملكك أو بعض ملكك لله عز وجل. فالعلاقة بين ما نحن فيه الآن وما سبق من إحياء الموات هو علاقة ضدية، أن السابق وهو إحياء الموات فيه تملك بالإحياء، وأما الوقف ففيه تنازل عن ملك لله عز وجل. نمر سريعا على عبارة الماتن مع الشارح. فصل في أحكام الوقف. وهو الوقف لغة الحبس، يعني من ناحية اللغة الحبس، فلغة منصوبة على الأقوال عند المعربين، على الحال، على المفعول لأجله، على المفعول المطلق، على التمييز. أقوال خمسة، حوالي خمس أقوال في إعراب لغة وشرعا وفقها واصطلاحا. هو لغة كذا، لغة منصوب على إيه؟ أعاريب خمسة أو أربعة أو أكثر. وهو لغة الحبس وشرعا. الوقف في الناحية الشرعية حبس مال معين قابل للنقل، حبس مال، قيود كلها مهمة جدا، حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به. صفة للمال، مال صفته واحد معين، ثانيا أو اثنان قابل للنقل، ثلاثة يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. حبس مال وقطع التصرف فيه، يبقى قطع معطوف على حبس، حبس مال. وبدأ يشرح المال، يوصف هذا المال، يقول انه واحد معين، اثنان قابل للنقل، ثلاثة يمكن انتفاع به مع بقاء عينه، ثم عاد وعطف على حبس. شرعا حبس مال وقطع التصرف فيه، شرع حبس مال معين، حبس مال له صفات معينة وقطع التصرف فيه، لأنه لما حبس فقد قطع التصرف فيه، يعني هو مجرد شرح وتكرار لقوله حبس. الحبس معناه قطع التصرف، فقطع التصرف هو مجرد شرح للحبس ليس كلاما جديدا. وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير، ده المصرف بقى الموقوف عليه، لأن الوقف له أركان أربعة: واقف وموقوف عليه وعين موقوفة وصيغة، أربعة أركان: واقف وموقوف عليه، موقوف عليه وعين موقوفة وصيغة، وهذه كلها موجودة كما ترى في التعريف الاصطلاحي الشرعي الفقهي. حبس يعني وقف، هل هذا الحبس يستلزم حابسا هو الواقف؟ حبس مال، المال هو العين الموقوفة، يبقى معنى حبس، والحبس يستلزم حابسا يعني واقفا، فمعناه الواقف رقم واحد. والحبس لا يكون إلا بصيغة، حبس بصيغة، فجينا أو جاء بالركن الثاني وهو الصيغة. حبس مال فده الموقوف، لأن الموقوف رقم ثلاث. والرابع قوله على أن يصرف في جهة خير، ده الموقوف عليه. فالأركان الأربعة موجودة في التعريف تقربا إلى الله تعالى. قال وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع، أن يكون صحيح العبارة له أهلية التبرع، فلا يجوز الوقف من طفل مثلا، ولا يجوز الوقف من محجور عليه مثلا لأنه ليس أهلا للتبرع. قال والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح. إذا اشترط ثلاثة شروط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أن يكون الانتفاع مباحا، أن يكون الانتفاع مقصودا، مفهوم مخالفة. لو فقد الموقوف العين الموقوفة فقد شرط كونه مباحا فكان محرما، إذا لا يصح وقفه. قال فلا يصح وقف آلة الله لأنها ليست مباحة، ففقدت شرط الإباحة أنها مباحة. الشرط الثاني أن يكون مقصودا، يكون الانتفاع مباحا مقصودا، انتفاع مقصود. فقال ولا وقف دراهم للزينة، دراهم للزينة الدراهم مقصود منها التبادل والمعاملة في مقابلة المال، ولا تقصد للزينة، هي منفعة ولكنها غير مقصودة، هي منفعة صحيح لكنها منفعة غير مقصودة، يعني ليست مطلوبة أصالة، فلا يصح وقفها لهذا الغرض، لأن منفعتها وإن كانت منفعة إلا أنها غير مقصودة في العادة يعني في الأصالة. ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين لأنهما سيستفاد منهما في المستقبل عندما يكبر. وأما الذي لا تبقى عينه اللي هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإذا فقد هذا الشرط فلا يصح. وأما الذي لا تبقى عينه مثاله كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه، لأن منفعته مع في ذهاب عينه، منفعته في ذهاب عينه مش في بقاء عينه. مطعوم منفعته في أن يؤكل، وريحان منفعته في أن يشم، فلا تكون في بقاء عينه. والمقصود من الوقف هو البقاء لمدة طويلة على التأبيد، مقصودا أن يكون منفعته مؤبدة في الأصل يعني. والثاني، الشرط الثاني من الثلاثة شرائط التي ذكرها، أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، هو ما يعرف بالموقوف عليه وانتقال الموقوف عليه، لأنه سيوقف على شخص ثم ينتقل إلى شخص آخر، أو على جماعة تنتقل إلى جماعة أخرى، إلى جيل آخر إلى ثالث، على التأبيد، لأنه لا يبقى الجيل، لا يبقى الشخص أكثر من جيل في العادة أو أكثر من قرن في العادة، فنحن قصدنا من الوقف التأبيد، إذن لابد من التسلسل انتقال الأجيال. فيقول على أصل موجود اللي هو الموقوف عليه الحالي الذي كان موجودا عندما أوقف الواقف، ثم يتسلسل إلى من يليه إذا انتهى هذا الأصل، اللي هو قوله وفرع لا ينقطع، لا ينقطع يعني للتأبيد. فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء، أوقفت على من سيولد لي ثم على الفقراء. صحيح الفقراء فرع لا ينقطع، لكنه مقطوع الأول، منقطع الأول، الأول ده مش موجود، اشترط أن يكون على أصل موجود، ومن سيولد لي ليس موجودا الآن، فهو منقطع الأول، فهو باطل، هذا وقف باطل، رغم أنه على فرع لا ينقطع اللي هو الفقراء ثم على الفقراء، والفقراء لا ينقطعون إلى أن تقوم الساعة. قال ويسمى هذا منقطع الأول، وهو باطل كما عرف لفقد الشرط أنه يشترط وجود الأصل، يشترط وجود الأصل على أصل موجود. فإن لم يقل ثم الفقراء، المثال اللي معانا أوقفت على من سيولد لي ثم الفقراء، فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر، كان منقطع الأول والآخر، منقطع الأول والآخر لفقد الشرط الثاني اللي هو وفرع لا ينقطع. وقوله لا ينقطع وفرع لا ينقطع، قوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله وقفت هذا على زيد، يبقى هو على أصل موجود، زيد ده شخص موجود، ثم نسله ولم يزد على ذلك، لم يزد على ذلك، يعني لم يقل مثلا ثم على طلاب العلم، على الفقراء، على المجاهدين، على مما يتأبد، بل قال على نسله، ونسل زيد سيقف في النهاية لا يتأبد، فهذا اسمه منقطع الآخر. بل التأبيد المقصود به بقاء إلى يوم القيامة، فهذا يسمى منقطع الآخر وإن كان أصله موجودا. قال وفيه طريقا، ما حكمه بقى منقطع الآخر؟ قال فيه طريقا، يعني عند الأصحاب، أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول، يبقى أعطانا حكم منقطع الأول أنه باطل، فكذلك أحد الطريقين في منقطع الآخر أنه باطل أيضا، ولكن الراجح خلافه، الراجح أنه صحيح. قال وهو اللي هو الطريق الأول أنه باطل منقطع الآخر، وهو الذي مشى عليه المصنف أبو شجاع، لكن الراجح الصحة أنه صحيح. والثالث أن لا يكون الوقف في محظور، الشرط الثالث مما ذكره المصنف أن لا يكون الوقف في محظور، قال بضاء مشالة، في محظور أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، لأنه قال ألا يكون في محظور، ولم يشترط كلامه أن يكون فيه قصد القربة، أن تظهر فيه قصد القربة، لأن الشرط فقط ألا يكون في محظور. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء المعصوم، انتفاء كونه في محظور، ظهر قصد القربة أو لم يظهر. لذلك قال سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة، جملة اعتراضية كالوقف على الفقراء، أو يعني تركيب اعتراضي شرطة، يعني كالوقف على الفقراء شرطة، أو لا، أو لم يظهر شرطة كالوقف على الأغنياء شرطة. وقف على الأغنياء لا يظهر فيه قصد القربة، لكنه صحيح لأنه ليس في محظور. وكذلك القصد على الوقف على الفقراء يظهر فيه قصد القربة وليس في محظور، فهو وقف صحيح. يبقى الشرط هو انتفاء كونه على معصية أو في معصية. قال ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، مثال قال كوقفت هذا سنة، لأنه كما عرفت يشترط فيه التأبيد، وألا يكون معلقة، مثال كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا، لا يشترط التنجيز يعني في الحال. وهو أي الوقف على ما شرط الواقف، عبارة مشهورة في كلامهم من الضوابط المشهورة أن شرط الواقف كنص الشارع، يعني في وجوب الالتزام به، وسيأتي يعني لا داعي للكتابة لأنه سيأتي في كلام المحشي، عندما يأتي كلام المحشي نخططه أو نلونه، وهذا أحد الضوابط المهمة. وهو أي الوقف على ما شرط الواقف فيه، على ما شرط الواقف فيه من إيه؟ من بانية، من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، أي شيء ذكره الواقف في شروطه يجب الالتزام بها. من تقديم لبعض الموقوف عليهم، مثال كوقفت هذا على أولاد الأورع منهم، يبقى يختص ويقدم الأورع من أولاده ببعض بشيء يزيد على بقية أولاده غير الورعين مثلا، أو يقدم الأورع فالأورع فيجعل الوقف على الأورع ثم الذي يليه في الورع ثم الذي يليه في الورع، أو تأخير كوقفت هذا مثاله، يعني كوقفت هذا على أولادي في واو زائدة بعد اللام ألف، كوقفت هذا وفي نسخة ما فيهاش هذا، كوقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، يبقى أولاد الأولاد مؤخرون في هذه العبارة، يعني ممكن يجمع بينهما كما سيأتي الآن في الحاشية إن شاء الله. أوقفت هذا على أولادي وأولادي أولادي، بيستوي الجميع الأولاد والأحفاد بلا تقديم ولا تأخير، الجميع يأخذ، لكن لما وقفت هذا على أولادي ثم أولاد أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، يعني فهذا فيه تأخير، أخر الأحفاد أولاد الأولاد عن الأولاد. قال أو تسوية كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض كوقفت على أولادي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، كل هذا يعمل فيه بشرط الواقف. هذا مرور سريع على الدرس، ندخل بالتفصيل في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. فصل في أحكام الوقف، أي كالجواز الآتي في كلام المصنف، الآتي في قوله والوقف جائز بثلاثة شروط أو شرائط. فصل في أحكام الوقف أي كالجواز الآتي في كلام المصنف، وإنما قال الشارح في أحكام الوقف بين قوسين لأن المصنف لم يبين حقيقة الوقف لا لغة ولا شرعا، لم يبين تعريف الوقف لا في اللغة ولا في الشرع، في متنه يعني المصنف في متنه اقتصر على الأحكام، فلذلك الشارح أدخل كلمة أحكام الوقف ليبين ما فعله الماتن في متنه في هذا الفصل. قال وإنما ذكر أي الماتن المصنف شيئا من أحكامه، يعني بعض أحكامه، فبدأ المحشي يساعد الشارح في بيان معنى الوقف في اللغة. قال وهو مصدر لوقف أو مصدر وقف، مصدر وقف الوقف مصدر وقف، وهو أفصح من أوقفه، يبقى وقفه يمكن أن تقول وقفه، وقف الأرض مسجدا وأوقفها مسجدا، بس وقف أفصح يعني أكثر اشتهارا وأزيع في لسان العرب من الرباعي من أوقف، وهو أي وقف الثلاثي أفصح من أوقف الرباعي، وأفصح يعني معناها أكثر في لسان العرب. قال فإنها أي أوقف، فإنها لغة رديئة تميمية، أما وقف فلغة حجازية عالية مقابل رديئة عالية، لغة عالية ولغة رديئة. قال وعليها العامة، عامة الناس يقولون أوقف على اللغة، على اللغة التميمية الرديئة خلاف الفصيح. قال عكس حبس وأحبس، وقف وأوقف الحال فيها عكس حبس وأحبس. فإن أحبس اللي هو الرباعي أفصح من حبس، فإنها أي حبس الثلاثية لغة رديئة، ومعنى كونها رديئة أنها ليست فصيحة، يعني أقل شيوعا في لسان أصحاب اللغة. قال لكنها هي الواردة في الأحاديث الصحيحة، اللي هي اللغة الرديئة اللي هي مقابل الفصيحة اللي هي حبسة. خلاص. قال ويجمع على وقوف جمع كثرة، وأوقاف جمع قلة. وقف يجمع نائب الفاعل اللي هو ايه؟ الوقف اللي هو بتكلم عليه، الوقف اللي هو المعنى الحبس. يجمع على وقوف وأوقاف، وقوف جمع كثرة وأوقاف جمع قلة، وهذا كلام أهل الصف أوزان الجموع ارجع إليها في علم الصف. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والأصل فيه دليل مشروعية الوقف. الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمعها رغب في وقف بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه، وهي حديقة مشهورة مأخوذة من البراح، يعني اسمها بيرحاء. من أين أخذ هذا الاسم؟ قال من البراح. ما هو البراح؟ قال وهو الأرض الظاهرة. قال وخبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي. يبقى عندنا دليل المشروعية الأصل. الأصل هنا يعني به الدليل، لأن الأصل له معاني كثيرة، منه أن ما يقابل الفرع، ومنه ما يبنى عليه غيره، ومنه الدليل كما معنا الآن، ومنه الأكثر شيوعا وانتزاع وانتشارا، الأصل يعني المنتشر الكثير، فله معان متعددة. هنا يقصد الدليل، والأصل فيه يعني الدليل فيه دليل المشروعية قبل الإجماع، فالإجماع مقدم في الذكر وإن كان مؤخرا في الترتيب كما سمعت هذا مرارا. يقدم عليه دليل القرآن ودليل السنة، ففي معنى الحمد لله دليل في القرآن ودليل في السنة. ما دليل القرآن؟ والحقيقة هو دليل السنة مش دليل القرآن، لأن الآية ليست صريحة في الوقف. الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في سورة آل عمران، لكن الحديث هو الذي أو الفعل أبي طلحة هو الذي بين لنا مشروعية الوقف. عندما سمع هذه الآية الكريمة قال فإن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمعها رغب في وقف بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه. حديث الصحيحين يقول فيه أبو طلحة إن أحب مالي إلي بيرحاء، وبيرحاء لها لغات بفتح الباء وكسرها مع فتح الراء وضمها والمد، هذه أربع لغات، والخامسة اللغة الخامسة فتح الباء والراء مع القصر. الباء مفتوحة ومكسورة والراء مفتوحة ومضمومة مع المد. هذه أربع لغات، هذه أربع لغات. ثم بفتح الاثنين مع القصر. بيرحة، بيرحة هذه اللغة الخمس، فتح الباء والراء مع القصر ومع المد أربع لغات، فتح الباء وكسرها وفتح الراء وضمها تبديل والتوفيق أربعة. يبقى بيرحة، بيروحة، بيرحة، بيروحة، يبقى أربعة والخامسة مع القصر، هذه خمس لغات. قال مأخوذة من البراح، البراح هي الأرض المتسعة الظاهرة، هي الأرض الظاهرة. أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب، أو في معنى يعني الرواية، إن أحب مالي إلي أو أموالي إلي بيرحاء، وإني أشهدك أني أنها لله تعالى صدقة، أنها صدقة لله تعالى. فقال همش المحشي: وكانت أحب أمواله إليه وهي حديقة مشهورة، وهي مقابلة للمسجد النبوي الشريف، يعني تطل على المسجد النبوي الشريف. طبعا ليست موجودة الآن، دخلت في التوسعات الكثيرة الموجودة كما دخل كثير من معالم المدينة المنورة وبيوت الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان في وضعها القديم كانت مقابلة للمسجد النبوي الشريف. مأخوذة من البراح، قال: وهو الأرض الظاهرة. وخبر مسلم دليل مشروعية أيضا، خبر مسلم ما هو؟ إذا مات ابن آدم، الخبر الأولاني خبر أبي طلحة رواه الشيخان وغيرهما، لكن هذا رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما وجه الدلالة؟ قال: والصدقة الجارية، يعني في هذه الرواية في هذا الحديث، محمولة على عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي. طبعا هذا ليس متفقا عليه، بعضهم عممه وجعله أعم من الوقف، لكن هذا النقل مهم. يقول أن الرافعي نقل عن العلماء، يعني عن جمهورهم، يعني عن أكثرهم، أن الحديث المقصود في الصدقة الجارية فيه الوقف. قال: ومن ذلك يعلم أنه لا يصح على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا يصح، أنه لا يصح. إيه هو اللي لا يصح؟ فعل لا يصح إيه؟ الوقف، صح. ومن ذلك يعلم أنه لا يصح، أي الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من ذلك، من ذلك يعني من الحديث. ليه؟ قال: لأن الصدقة لا تجوز لهم، لأن إذا حملنا الصدقة الجارية على ما قاله الرافعي نقلا عن العلماء على أنه الوقف، إذن الوقف لا يجوز على الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، لأنهم لا يجوز عليهم الصدقة، لا فرضها ولا نفلها. لا فرض الصدقة هي الزكاة، ولا نفل الصدقة تجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا تجوز علينا الصدقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. لا، ده نورث، ده خصيصة من خصائصهم، أما الثانية دي مش في الحديث، ده من خصائصهم. بس ارفع ايدك لو سمحت قبل ما تتكلم، لو سمحت تنظيما بس، يعني مش تقليلا من شأنك ولا من قدرك، تنظيما بس لو سمحت. من خصائص الأنبياء لهم خصائص عليهم الصلاة والسلام، منها أنهم لا يورث، وإنما ما تركوه يكون صدقة ولا يكون ميراثا. ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يأخذون الصدقة. إذا قال ومن ذلك يعلم أنه لا يصح على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الصدقة لا تجوز لهم فرضها ونفلها، لكن ليس معنى ذلك أنها لا يوقف على مصالحهم. فانتبه لو سمحت، لا يجوز الوقف على الأنبياء لكن لا ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الوقف على مصالحهم. يعني مصالحهم يعني على قبورهم الشريفة، فيجوز الوقف على قبور الأنبياء الشريفة خلاص بالإجماع، يعني لم يخالف في ذلك أحد، لأن هذا ليس خاصا بهم هم لكن خاص بزوارهم، زوار هؤلاء هذه القبور المباركة ينتفعون بماء يشربونه، بمكان ينزلون فيه، بطعام يأكلون، أي شيء أي شيء ينتفع به، بمكان مريح، بمراوح يجعلها الناس لزوار قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القبر الوحيد على وجه الأرض المعلوم من لنبي من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي معروف على جهة اليقين. أما بقية قبور الأنبياء ففيها كلام، بعضه راجح وبعضه مرجوح. ففي مثلا قبر الخليل عليه الصلاة والسلام في فلسطين حررها الله تعالى، في اليمن قبر ليزار لسيدنا هود عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا في قبور أنبياء موجودة وتزار ولكن الشك فيها قائم. وفي قبور أنبياء غير معروفة بالمرة، قبر موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا. المهم لكن نعم فهمت. لا اجمال العلماء، اجمال العلماء لم يخالف في ذلك احد، الوقف على المصالح ما فيش فيها مشكله، ليس فيها لم يقل في بمنعها احد. لماذا تمنع اصلا؟ الانبياء يمنعون، العله موجوده، اما غير هذا المصالح مش بيوقف عليهم هم انفسهم عليهم الصلاه والسلام، يوقف على زوارهم، يوقف على البناء مثلا الموجود المقام عليه، مقام عليه بناء معين فيوقف على مصلحة هذا، يبقى يسمى المصالح، يعني مصالح البناء، مصالح الزوار، لكن هو نفسه لا يصيبه شيء صلى الله عليه وسلم من أوقاف المسلمين. طيب معنا في هذا الحديث وقفة. أما الحديث الأول حديث أبي طلحة، اعترض بعضهم، بعض حتى الشافعي اعترض على الاستدلال بهذا الحديث وقال هذا غفلة. ما وجه الغفلة؟ قال أن في حديث أبي طلحة ليس فيه تصريح بالوقف على مذهب الشافعية. مذهب الشافعية أنه لابد من تصريح بالموقوف عليه، أما مجرد أوقفت هذا فلا يكون وقف. وبعضهم أيضا قال حتى لو قال أوقفت هذا لله، حتى لو قال لله تعالى ولم يصرح بالموقوف عليه فلا يعد وقفا، لابد من التصريح كما سيأتي إن شاء الله معنا في الحاشية، لابد من تصريح بالموقوف عليه. ولفظ الرواية عند البخاري ليس فيها التصريح بالموقوف عليه، فيها أشهدك أو معنى الحديث أن بيرحاء صدق لله تعالى، صدق لله تعالى. فعلى المذهب لا يكون هذا وقف، ما يكون ايه يا معترض؟ قال يكون صدق، يكون وصية، يكون وصية يعني وليس وقف، يكون وصية وليس وقف، انه للفقراء بعد موته. لكن من سيكتفي بالقف جعلت هذا لله تعالى، يكتفي بقوله لله تعالى ويجعله وقفا، بعضهم يقول هذا، وحتى في المذهب منهم السبكي رحمه الله، فعندئذ يكون دليلا، يصلح دليلا لمن يقول بأنه يكتفى بقول الواقف جعلت هذا لله تعالى من غير أن يعين الموقوف عليه، ويصرف حينئذ للفقراء. يكون وقفا للفقراء، لكن المذهب على غير ذلك. المذهب يشترط تعيين الموقوف عليه، تعيين الموقوف عليه. إذا الاستدلال على رأي المذهب لا يسلم بهذا الحديث وحده، أو لا يصح دليلا وحده في هذا المقام. الحديث الآخر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انقطع عمله طبعا على حذف مضاف، انقطع عمله يعني انقطع ثواب عمله، أصل الكلام قطع ثواب عمله. إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقد عرفت أن الرافعية نقل عن العلماء أن صدقة الجارية مقصود بها هنا الوقف، وهذا ليس إجماعا، بل هناك من حمله على الأعم يعم الوقف وغيره. صدقة جارية أو علم ينتفع به. والله لو كان على رأي من قال بأنه هو الوقف، صدقة الجارية هو الوقف، يبقى عطف العلم الذي ينتفع به عليه هو من عطف المغاير، لكن لو كان على الأعم فهو يكون من عطف الخاص على العام، لأن الصدقة الجارية على رأي من يقول إنها تشمل الوقف وغيره، ما هو العلم صدقة جارية حينئذ، يبقى ذكره هنا من باب عطف الخاص على العام. صدقة الجارية إما على رأي الأكثرين أنه مقصود به الوقف، وإما على رأي الأقلين أنه مقصود به الأعم الوقف وغيره. طيب ما هو من ضمن الغير العلم الذي ينتفع به، يبقى حينئذ يكون أو علم ينتفع به من باب عطف الإيه؟ الخاص على العام. أما على رأي الأولين الذين يقولون أنه يقصد به صدقة الجارية يقصد بها الوقف، فيكون من عطف المغاير. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. لماذا ذكر الولد رغم أن غير الولد يصل دعاؤه إلى الميت؟ هو في خلاف أن الدعاء يصل للميت، فيش خلاف عند المسلمين أن الدعاء يصل للميت، في خلاف أفراد أخرى من العبادات كقراءة القرآن والصيام والصلاة وما شابه، في خلاف في الفقه الإسلامي، لكن الدعاء ليس هناك خلاف أن دعاء أي أحد للميت يصل بإذن الله. فلماذا خص الولد الصالح؟ قال خصه العلماء، يعني قالوا خص الولد الصالح بذلك للحث على دعاء الفرع لأصله. إذا كان دعاء كل أحد يصل، فحري بك يا ولد يا فرع أن تدعو لأصلك، وإلا فذكره لا فائدة في تقييده بها، لا فائدة في التقييد بالولد، لأن دعاء كل أحد يصل، إذا فيه الحث على الدعاء للأصل. الشيخ يقول: والمراد بالولد الصالح. انتهينا من هذا إلى هنا، في أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. الحديث بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ثلاث، ثلاث مجرورة بمن، ثم أبدل منها صدقة جارية علم، صدقة جارية أو علم أو ولد. في الثلاثة قلنا صدقة جارية ينفع الرفع، ينفع الرفع على خبر المبتدا محذوف، بس الجر على أنه بدل، أبدل من المجرور مجرورا، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم أو ولد. سؤال آخر. نعم. خرج شلون الاستثناء في أول مسألة لحد انقطع أول مسألة على طول إن الدعاء ده أصلا من فعل الولد مش من فعل الأب، أول مسألة يدعو له الولد من كسب الأب، يعني الولد عايل على العمل، إذا مات انقطع عمله اللي هو الولد عمل لأنه من كسب الأب. حد لي سؤال آخر. قال الشيخ رحمه الله: والمراد بالولد الصالح المسلم ولو فاسقا. يعني هو بيقول ولد الصالح، كلمة الصالح هنا مش مقصودة لذاتها، بل مقصود أن الولد إذا دعا لأبيه أو لجده أو لأمه، الأصل عموما أم أب جد جدة، فهذا علامة على الصلاح، لكن هل مقصود الصالح يعني؟ قال لا، ده مطلق المسلم ولو فاسقا. انت يعني انت عايز تقول لي ان الفاسق لو دعا لابيه لا يصل الدعاء، لا يكون هذا في عمل في ميزان الاب او يصل الاب؟ ما هو يصل، ما علاقه الفسق بالموضوع؟ هو يصل. اذا الولد الصالح ليس مقصودا الصلاح ليس قيدا للاخراج، يبقى يقولون كده ليس قيدا للاخراج، وانما هو فقط للصفه، صفة الولد الذي يدعو لأبيه وصفه ومدحه بأنه في هذه الخصلة هو صالح، حتى لو كان فاسقا لكن في هذه الخصلة هو صالح فيها، لأن الإنسان خليط بين صلاح وفساد وفسق وخير، فليس يعني كامل الفسق ولا كامل الصلاح، ولكنه في دعائه لأصله يكون صالحا، لكن لو دعا له هو فاسق فهو يصل ايضا ويكون من عمله. لا، دعاء غير المسلم، الدعاء الوارد في غير المسلمين المضطر، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه يبقى يجيب حتى الكافر لو كان مضطرا، اذا كان في البحر تغرب السفينه الى اخره، وهو رب العالمين يجيبه إن شاء، لكن الدعاء الذي يعني يجاب ولا يحال بينه وبين الإجابة شيء، دعاء الولد المسلم لأبيه. أما غير المسلم فيجيبه الله تعالى إن شاء، كفي أشياء الله تعالى وعد بإجابتها وتفضل بأنه إنها دعاء الظالم، دعاء المظلوم، دعاء الصائم، دعاء كذا دعاء كذا، من ضمن دعاء المسلم. اما دعاء غير مسلم فهذه تحت المشيئة. تفضل. ايه وجه تعريف قوله المضطر؟ مش فاهم. تفيد ايه يعني هل المضطر اذا اما يجيب المضطر اذا دعاه يعني؟ لا، الآل هنا الجنس، مش مقصود المعهود ولا حاجة، لأن المعهود في إيه؟ المضطر ده ممكن يكون في أي مكان، في بحر أو في غير بحر، أو في بر أو في أي مكان، لكن الجنس يعني مقصود بها، يعني هو أشبه بالنكرة، بين النكرة والتعدي، المضطر أيا كان، يعني لو قال أمن يجيب مضطرا إذا دعاه يكشف السوء، لأنه قريب من النكرة، أي مضطر، فهو ألف ولام للجنس والله تعالى أعلم. طيب، وهذا العدد اللي هو ثلاثة إلا من ثلاث، وهذا العدد لا مفهوم له، يعني ليس حصرا في الثلاث، فقد زيد على ذلك أشياء، يعني في الأخبار في الآثار، فجمعها العلماء ونظمها السيوطي، وقد نظمها الجلال السيوطي فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر، علوم بثها ودعاء نزلي، علوم بثها ودعاء نزل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. يبقى عشر خصال محصورة وليست ثلاث. من أين أخذتها يا سيوطي؟ قال: أخذتها من الأحاديث والآثار والأخبار. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ليس حصرا، بدليل الأثر الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقوله العلماء الأصول أن العدد لا مفهوم له، يعني ليس حصرا. يعني إيه يعني ليس حصرا؟ لما يقول آية المنافق ثلاث، ويجي في حديث آخر ويضيف حصلة رابعة، يبقى الرواية اللي بتقول آية المنافق ثلاث يبقى ليس لها حصر، ليست حصرا في خصال ثلاث، المنافق لا يزيد عليه، بيبقى لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني ليست حصرا. يعني من ضمنها من ضمنها تفضل الاشياء اللي في الماضي دي كلها مالها مش كلها تعتبر يعني حتى تابعة للصدقة ينفق عليها صدقة جارية يعني اصل مش ما جاءت ما جابش ما اسسش حاجة جديدة اذا احنا رجعناها الى واحد بس وكل ده على اللي هيخلي طب ايه اللي هيخلي الصدقة الجارية الوقف ما انت عايز تخلي الصدقة الجارية ده عام وانا عايز اخليه الوقف العلماء بيقول لك خليها الوقف يبقى ساعتها ده احد الافراد وبقيه الافراد مغيره مش احنا لسه قايلين حالا ان في ده عطف مغاير العلم اللي ينتفع به ده عطف مغاير ولا عطف خاص على العام لو كان على راي الجمهور ان الصدقه الجاريه هو الوقف يبقى ده عطف مغاير يبقى العشره لا متغيره كلها متغيره بناء على ايه بناء على ان تخلي الصدقه الجاريه هي الوقف طيب بالنسبه لواد الصالح او لو كان فسقا فقوله تعالى انما تقبل الله من لا يعترض يبقى مش هيجيب دعوة الكافر يتقبل ايه يتقبل يعني يجعل له ثوابا لكن دعاء ده ما لا علاقة له بالثواب الدعاء ان انا دعاء يصل الى ابي فالفاسق البعيد دعاء يصل الى ابيه لكن هو ياخد ثواب ولا ما ياخدش ده موضوع اخر لكن يصل ثوابه الى ابيه ليه من عمل ابي الكافر بيدعو الله تعالى يجيبه في عرض البحر هياخد ثواب على هذا الدعاء؟ لا مش هياخد ثواب على هذا الدعاء. موضوع اخر يعني. يخفف الله تعالى عنه احتمال يخفف الله تعالى عنه في الدنيا او في الاخره. لكن ده شيء يتقبل الله من المتقين ده شيء ويجيب الدعاء شيء اخر. حد ليه سؤال ولا نكمل؟ نعم. حضرتك مش الا دي تعتبر قرينه في الحصر. لا. لا العدد ما لما يكون الا ومعاها عدد يبقى لا يبقى الا مش قرينه ولا حاجه هو ده معنى ان العدد لا مفهوم له طيب الابيات مره اخرى لو تكرمتم اذا مات ابن ادم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نزل وورث النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر الأبيات دي من بحر إيه؟ الأبيات من بحر كل الحضور ما فيش أي إجابة كل هذا الجمع المبارك ما فيش أي إجابة ولا واحد دي مشكلة دي معناها إن احنا محتاجين درس في العروض فيش أي حد يستفتح نعم طويل أطال الله عمرك الخير ها الرجل لا مش الرجل ما حد يشجعنا إنا لله إنا لله من الوافر من الوافر وأركانه أربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة درس العروض هتعرف ان شاء الله وهو لغة الحب تقول ايه يا محمد ايه درس العروض امتى مش عارف العروض هو موازين الشعر العربي والعرب الشعر العربي له 16 بحرا اكتشفها او يعني اول من اكتشفها هو الخليل بن احمد رضي الله عنه كبار اللغويين والف فيه مؤلفات صغيره وكبيره ومتوسطه درس في كليات اللغة العربية، وعلم بسيط صغير لطيف محدود ينشط له الطلاب العلم ويكتل عنه البلداء. كتاب اللباس، في كتاب اسمه اللباس في الأزهر الشريف، يدرس في المعاهد الأزهرية في الصف الثاني الثانوي الأزهري. كتاب اللباس كتاب رائع، ثانوي أزهري. علوم الأزهر يا أخواننا، علوم الأزهر الثانوي الأزهري والإعدادي الأزهري مفيش أمتع من كده. بس اللي يقرأ، بس اللي يبحث، أولادكم اللي بتدخلهم الأزهر اقروا معاهم، تلاقي بلاغة وتلاقي صرف وتلاقي نحو وتلاقي عروض وتلاقي فقه وتلاقي عقيدة وتلاقي كل حاجة. بس اقرا. طب مش عارف ما دخلتش الأزهر، انت خش الأزهر بالقراءة، مش لازم تخش المعهد انك تفضل آخر حاجة. رباط الثغر، ان انا اقف في الثغر مستعدا للقاء العدو، يعني لا قدر الله لو العدو جاء فاقف على الثغور. الثغور يعني المواني والاماكن والبلاد والقرى والامطار التي يخشى دخول العدو من خلالها. عمل رباط، عمل رباط، لما رابط فمات، هذا الرباط يبقى له ليوم القيامة. لما ربط، رابط من خصائص المرابطين أنه إذا لم مما يشجع على الرباط، إن أنا لما رحت عشان أرابط ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي ثوابا إلى يوم القيامة حتى وإن مت. نعم. ساب مصحف حضرتك، بتسيب مصحف في المسجد وبتموت بعد الشر عليك بعد عمر طويل، هذا المصحف كل من يقرأ فيه تأخذ ثوابه وأنت في الجنة تتنعم. ترقى كل شوية، تترقى كده في القبر، تترقى تتنعم عشان حضرته أرى من المصحف اللي حضرتك أوقفته أو تركته في المسجد أو في غيره. وراثة مصحف، وراثة يعني ورثته لغيرك، ورثته إما على طريق الوقف ده يخش بقى في الوقف، وإما عن طريق إن أنا ابنك أخوك ورثته منك. قال واركانه أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. وهو لغة الحبس، يقال وقفت كذا أي حبسته، وشرعا عطف على لغة بين قوسين، حبس إلى آخره، حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. هذا التعريف اللي حنسمعه إن شاء الله لحضراتكم ونسمعه منكم في الحصة القادمة غدا إن شاء الله. قال فيه استيفاء الشروط والأركان الأربعة. إذن فيه أركان أربعة وفيه شروط أيضا سيضيفها في أثناء الكلام إن شاء الله، أوصلها بعضهم إلى ثمانية، يعني مجموع الجميع ثمانية. فأشار بالحبس إلى الصيغة، لأن الحبس لا يكون إلا بصيغة، وهو يستلزم، وهو أي الحبس يستلزم الواقف والموقوف عليه. الواقف اللي هو الحابس، والحبس يكون على محبوس عليه اللي هو الموقوف عليه. حبس مال، حبس مال قال هو الموقوف، معين إلى آخره، بيان للشروط، يعني شروط في الأركان، يبقى ده شرط في الموقوف عليه، في الموقوف، في العين الموقوف. شرط الموقوف إيه؟ قال فخرج بالمعين ما في الذمة، ما في بالمعين بالعين، ما فيش معانا عين عشان يقول عشان ما انا بقول يعني ضيف الهامش، بس بالرصاص في الهامش، حضرتك عندك ايه؟ بالمعين. وعلى فكرة هي عين ايضا، لابد ان تكون عينا وان كان لما يذكرها، لكن اللي ذكرها هنا الشيخ المعين، يبقى المال ده لابد ان يكون عينا كويس، يعني الشيخ فكرنا بهذا، لابد ان يكون عينا ولابد ان يكون معينا. أما كونه عينا خرج به ما لو كان منفعة، يبقى لا صح أن أوقف المنفعة، المنفعة لا توقف، إنما يوقف العين، خلاص. ويشترط أن يكون هذا المال معينا، يشترط أن يكون معينا. فخرج بالمعين ما في الذمة والمبهم. ما في الذمة يبقى أوقفت عبدا حبشيا في ذمتي، أوقفت في ذمتي عبدا حبشيا، يعني أروح آتي بأي عبد حبشي وأوقفه؟ قال لي لا ما ينفعش، لأنه مش معين، ليس معينا، لابد أن أقول العبد الحبشي فلان زيد مثلا، يبقى لابد أن أعينه، لا يكون في الذمة. في الذمة يعني ما يطرح على متعددين، إذا توفرت هذه هذا هذا هذا الموصوف يصلح على متعددين. لا، في الوقف لابد أن يكون على معين، شخص معين، ولو كان غائبا الشرط يكون حاضر، يعني زيد الغائب مش لا يضر، بس المهم يكون زيد العبد الحبشي المعين مثلا، يعني ده كله أمثلة يعني. وخرج بالمعين أيضا المبهم كأحد عبديه، أوقفت أحد عبدي هذين، هذين معينين هو، لا بس الإبهام اللي في أحد العبدين يفسد الوقف. قال لعدم تعيينهما، ضمير في تعيينهما، ضمير المثنى ده يعود على إيه؟ ارفع إيدك ما تتكلمش من غير إذن، تفضل. غلط، لخبطة، الأخبطة، بص في النص قدامك وانت تعرف الإجابة ويا متعجد. رمضان ما في الذمة، ما في الذمة، ما في الذمة والمبهم، مش الذمة، ما في الذمة والمبهم، فكلاهما غير معين. فخرج بالمعين واحد ما في الذمة، اثنان المبهم كأحد عبديه، أحد عبديه مثل بالكاف للمبهم لعدم علة، هي اللام التعليل، لماذا لا يصح الوقف على ما في الذمة أو على المبهم أو وقف المبهم ووقف ما في الذمة؟ قال لعدم تعيينهما، اللي هم إيه؟ ما في الذمة والمبهم. طيب، يبقى يشترط في الموقوف أن يكون معينا. قال مال معين قابل للنقل، وقلنا معين وزدنا اللي الشيخ فكرنا به وهو كونه عينا لا منفعة، يبقى ينفعش يقول أوقفت منافع مثلا هذه الأرض، الأرض ملكي أنا، لكن المنفعة تخرج منها تكون للفقراء، تكون للمجاهدين، لا، لابد من انتقال الرقبة إلى الله سبحانه وتعالى، الرقبة نفسها، العين نفسها تنتقل تبقى خرجت من ملكي، خلاص؟ إذا لابد أن تكون عينا لا منفعة، ولا يشترط أن تكون مرئية، يعني تكون غائبة ما فيش مانع. ولذلك يصح وقف الأعمى، الأعمى يمكن أن يوقف ما فيش مانع، لأنه لا يشترط أن تكون هذه العين مرئية، لا يشترط. قال قابل للنقل، مال معين قابل للنقل. قال وبالقابل للنقل، يعني خرج بالقابل للنقل المستولدة والمكاتب كتابة صحيحة. وبالقابل، وبالقابل معطوف على بالمعين، فخرج بالمعين وبالقابل، ها، فخرج المعين كذا وكذا فردان، وخرج بالقابل للنقل المستولدة والمكاتب كتابة صحيحة. لماذا؟ لماذا خرجا؟ لأنهما لا يقبلان النقل. نحن عرفنا أن الوقف نقل ملكي إلى ملك الله، طيب المستولدة لا تقبل النقل، مستولدة الأمة التي وطئها سيدها فحملت منه فوضعت، استولدها يعني طلب بها الولد، طلب بها الولد، وطئها فحملت فولدت له، فصارت أم ولد، تتحرر بمجرد موت سيدها، يحررها ولدها، وولدها حر ابن السيد، وهي أما إلى أن يموت فتصير حرة فتسمى المستولدة أو أم الولد، تسمى أم الولد أو المستولدة. فهذه غير قابلة للنقل لأنها ستتحرر عن دبر حياة السيد، أول ما يموت السيد تصير هي حرة، فهي غير قابلة للنقل لأن الحر لا يوقف، الحر لا يوقف، فهي يعني فترة وجيزة وتصير حرة. قال والمكاتب كتابة صحيحة لنفس العلة لأنه غير قابل للنقل، لا يقبل النقل، مكاتب كتابة صحيحة، إذا خرج المكاتب كتابة فاسدة. المكاتب عقد كتابة مع سيده، يعني عقدا على بنجوم بأقساط أقلها نجمان، إذا سددها للسيد يصير حرا، فالسيد يقول له أخرج فاعمل، يسمح له بالعمل، وإذا عمل وأتى له بما اتفق عليه من نجوم الكتابة التي أقلها نجمان صار حرا، وهو عقد لازم من جهة العبد، لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. إذا تم العقد صحيحا لا يستطيع السيد أن يتراجع، فهو لازم من جهته، ولكن يستطيع العبد أن يتراجع فهو جائز من جهته، ويسمى حينئذ قد عجز نفسه، عجز العبد نفسه وقال خلاص أنا عاجز، أنا لا أريد أن أمضي أو أكمل هذا العقد، يعجز نفسه، يقول لن أعطيك شيئا وخلاص أنا عدت مرة أخرى قنا خالص القنية، عبد كامل العبودية، لا يصير مكاتبا. فهو جائز من جهة العبد، لازم من جهة السيد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم، سورة النور، إن علمتم فيهم خير، أيمانكم أحسنتم، إن علمتم فيهم خير، طبعا ده قيد للوين الواقع وليس للإخراج. طيب المكاتب كتابة صحيحة فيصير في نهاية نجوم الكتابة سيصير حرا فغير قابل للنقل، فلا يصح وقفه. قال فقول المحشي البرماوي، في محشي قبل الشيخ البيجوري اسم البرماوي ألف قبله، والكتاب كان مطبوعا ولم يعد يطبع ولكنه كان مطبوعا، وعندنا هنا في المكتبة الحمد لله الشيخ جاب لنا نسخة، ربنا يكرمه بخير. فقول المحشي قيد، افتح قوسا، قيد يخرج به ما في الذمة، أغلق القوس، غير ظاهر. قول المحشي قول مبتدأ وغير ظاهر خبر، فبيعتب على المحشي البرماوي أو بيستدرك عليه، يتورك عليه ويقول إن المحشي في هذا الموضع قال قيد اللي هو إيه، قابل للنقل، قابل للنقل، علق على هذه الكلمة وقال قيد يخرج به ما في الذمة، لا ده ما يخرج به ما في الذمة ده القيد الأول اللي هو قيد المعين، كون المال معينا، أما كون المال قابلا للنقل يخرج به ما عرفت من المستولدة والمكاتبة، والمكاتب كتابة صحيح. قال فقول المحشي افتح قوسا قيد يخرج به ما في الذمة أغلق القوس غير ظاهر. لماذا؟ قال لأنه خرج كما علم، خرج بقوله معين. وأما المكاتب كتابة فاسدة فيصح وقفه، لماذا؟ لأنه يقبل النقل لجواز بيعه، كتابة فاسدة يعني العقد كأنه لم يكن فيجوز بيعه من قبل السيد، أما الكتابة الصحيحة فيكون لازما من جهة السيد، يعني لا يستطيع أن يبيعه ما دام يسدد له نجوم الكتاب. حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، قوله يمكن الانتفاع به أي سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا يصح الوقف، لما سيؤول للانتفاع به كعبد وجحش صغيرين، عبد صغير جحش صغير، ما الجحش الصغير الآن لا فائدة فيه، إنما الفائدة في المستقبل عندما يكون قادرا على النقل أو الحمل، ففائدته في الحمل أو النقل، وهذا لا يتأتى للجحش الصغير. وكذلك العبد الصغير طفل صغير ماذا لا يخدم ولا يكتب ولا عنده مهارة ولا مهنة ولا كده، لكن متى يأتي؟ عندما يكبر إن شاء الله، فيجوز الوقف به الآن وهو صغير، لأنه سيؤول إلى الانتفاع في المستقبل، سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا كان، فيمثل للانتفاع لعدم الإمكان الانتفاع به في الحال، كعبد وجحش صغيرين كما سيذكره الشارح. وخرج بذلك ما لا يمكن الانتفاع به، يعني لا الآن ولا في المستقبل، نحو الحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه، بخلاف ما يرجى برؤه بزوال زمانته فيصح وقفه. الزمن اللي هو ايه؟ مريض عن كبير. نعم كبير او مريض. شرحت الماء بعد الجهد بالماء. ايه المرض المزمن؟ ما هنسأل على المزمن ده، ليش علاقة بالحركة وليش علاقة بالسن. الزمن هو ما هو بيقولك يرجى برؤه بعدين معاك، ده بيقول اما اذا بخلاف ما يرجى برؤه بزوال زمانته، يبقى الزمانة تزول، يبقى كيف لا يرجى برؤه؟ يصح وقفه. الزمن اللي هو مرض ومرض طويل، مش اكتر من كده، لا علاقة له بالعمر ولا علاقة له بالايه بالحركة. مرض الطويل نكمل العبارة ننتهي منها ونسمعها. يقول وخرج بذلك ما لا يمكن انتفاع به، نحو الحمار الزمن للسقيط الذي لا يرجى برؤه. هذا فعلا لا يمكن انتفاع به الآن لأنه زمن، ولا في المستقبل لأنه لا يرجى برؤه، يبقى لا يصح وقفه، بخلاف ما يرجى برؤه بزوال زمانته فيصح وقفه. يبقى الطبيب البيطري بيقول ان ده صحيح زمن ومرضه طويل لكن يرجى برؤه، يبقى يصح وقفه الان. يصح وقفه الان. اتفضل السؤال. هو ابن كعبد جمعي مش سامع. عبد صغير وجحش صغير، ايه المشكلة؟ لا بأس بي. يعني في مشكلة ان احنا نقول زيد والتمثال القصيران، زيد والجحش القصيران، عمرو والزرافة الطويلان، في مانع؟ لا بأس به إن شاء الله. التثنية هل يشترط في التثنية أن يكون المثنى من جنس واحد؟ هل يشترط في التثنية أن يكون المثنى من جنس واحد؟ لا يشترط. الزمن، الزمن الفعل اصله ايه؟ زمن، زمن يزمن، زمن يزمن زمنا، زمن يزمن زمنا على وزن تعب، تعب يتعب تعبا، الفعل على وزن تعب زمن يزمن زمنا فهو زمن، والجمع زمنا هم زمنا. طيب أين وصلنا للسطر فهمني؟ طيب مع بقاء عينه أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة، لو أوجر، مش كده في واو في النسخة القديمة؟ أوجر. أوجر الفعل المبني المجهول لآجر، آجر، لأن الفعل أجر أو آجر، أجر أو آجر بالمد، آجر المبني المجهول منه أوجر. يبقى ما دام يمكن الانتفاع به او يقابل الانتفاع به باجره يبقى يمكن وقفه مع بقاء عينه، اي ولو مده قصيره اقلها زمن يقابل باجره لو اجر. طبعا الوقف ما ليس فيه مقابل، بس بيقول يعني انه يجب ان يكون مما يبقى عينه اذا انتفع به، أقل هذا الانتفاع مدة إذا أجر فيها حصلت منها أجرة وخرج به ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، بذهاب بفتح الذات، كشمعة للوقود، للوقود كشمعة للوقود، للوقود بفتح الواو، وريحان مقطوع للشم، وطعام للأكل، فلا يصح وقت شيء من ذلك. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه كما سيأتي في الشرح. وخرج به ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود، وريحان مقطوع، الشمعة حتى ينتفع بها لا ينتفع بها إلا مع نقصان عينها حتى تذهب بالكلية، وريحان مقطوع للشمع، وكلمة مقطوع هنا مطلوبة لأن لو كان الريحان مزروعا يجوز وقفه، ما دام في أرضه مزروعا يجوز وقفه، لكن إذا كان مقطوعا فائدته لا تكون إلا في الشمع، فتذهب، تذهب مع الوقت، منفعته تكون في ذهاب، في ذهاب عينه، فلا يجوز وقف هذا الريحان المقطوع. والريحان لو سمحت المقصود به كل زهرة تشم، مش مقصود به زهرة بعينها، كل زهرة تشم تسمى في اللغة العربية ريحان. وريحان مقطوع للشم، وطعام للأكل، لا يصح وقف الطعام لأنه يؤكل، فمنفعته في ذهاب عينه. قال فلا يصح وقف شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه كما سيأتي في الشرح. نسمع الأسئلة. نعم. طب لو علم أو غلب على الطلب وظن أنه لا يبقى كما قال بقال عين مدة قصيرة، يصح عينه؟ غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. طيب أنه سيبقى مدة قصيرة، يقول أنه مدة قصيرة لا تقابل مثلها بأجرة؟ أيوه. خلاص يبقى لا. طيب مش ده ياخد وقت الوقت شيء يريد المسلمين على على يعني مده طويله، المفروض في يعني مده طويله حتى يعني يثمر فائده، تكون في فائده. انا مش فاهم الشيء الذي انت سؤالك ايه الاول؟ بتقول تقرب بتقول ايه؟ اقول اذا كان في غلبه ظن او علم يقين ايوه وما شابه يعني على ايه؟ على ان هذا الوقوف لا يبقى الا مده قصيره. ايوه على عين يعني صدق مده قصيره. ايوه فكيف يستفاد منها يعني؟ مش يبقى لا ينتفع به إلا مع بقاء عينه، هو ده اللي يوقف. إذا كان الانتفاع مع ذهاب العين يبقى لا يوقف، ينتفع به قد إيه؟ قال ولو مدة بسيطة أقلها ما يقابل بأجرة. إيه سؤالك بقى؟ ولا خلاص ذهب السؤال؟ لا، بقاء العين أقصد يعني بينظر للنافع فقط، وبقاء العين إذا كان هناك نفع مع عدم بقاء العين إلى مدة قصيرة فلا يضر ويصح، أليس هذا الكلام؟ طيب مش ممكن مثلا بعد مده تباع العين فيستفيد منها المسلمين؟ لما قلت في الاول حضرتك بلاد دي كانت اوقاف تضر ناس كثير، فبقاء ذهاب العين لا نستطيع ان نستطيع ان نبيعها بالاضافه الى النفع اصلا. والله ما انا مثل كده عشان افهم بس احسن، انا فهمي ضعيف شويه. اوقف مكان ما او بناء معين للمسلمين يعني. يعني ايه اوقفه للمسلمين؟ يكونوا فيه يعني ولا يستفيد من المسلمين؟ يؤجر الاحتلال المسلمين. حلو قوي. ايه المشكله بقى؟ الكلام الذي قراناه يقول انه النفع طالما موجود النفع حتى لو لو لو لو ذهبت العين او حتى بقت مدة قصيرة فلا يضر ويصح هذا الوقف. طيب. انا اقول ان طب صحيح النفع مؤلم، لكن اليس اذا كانت العين ايضا باقية فيجوز يعني ممكن ان يستفيد المسلم ببيعها فيما بعد؟ يعني اصل اريد ان يعني كان يجعل بدل هذا الكلام ان تبقى العين على الاقل يغلب على الظن انها تبقى مدة طويلة حتى يستفاد منها يعني استفادة الانفع. ماشي والله ما انا فاهم. حد فاهم؟ طب يفهمني. مش انت ضربت مثال دلوقتي بالبناء، البناء ده يجوز وقفه، ايه مشكله بقى؟ انت عايز ايه؟ يقول ان هو لن يبقى الا مده قصيره وسادة. ده نفعه بيقول نفعه لا يكون الا ببقاء عينه، لكن نفعه بذهاب عينه لا يوقف. كل ما اخد منه يتذهب بعض عينه. ومثل لحضرتك، مثل لك بالطعام، الطعام ده فايدته في ايه؟ في انه يبقى كده طعام ولا انه يؤكل؟ فايدته في ايه؟ في انه يؤكل. نعم. الريحان، اي زهرة، الورد، الياسمين، الفل، فايدته في ايه؟ في انه يشم. لما يكون مقطوعا فيتذهب شوية بشوية شوية بشوية، تذهب زي الاكل لما بيؤكل شوية بشوية. اما البناء اللي سيادتك ضربت به المثال بيبقى فيصح وقفه، فايه المشكله؟ يقول مع بقاء عيني البناء نفسه ولو مده قصيره. نعم. يعني اذا هلك بعد هذا او اذا دمر بعد يعني لا يضر. اليس هذا معنى الكلام؟ يعني لو فرضنا ان في بناء بعد دقيقه واحده، بعد نصف دقيقه سيدمر، هل يجوز وقف هذا البناء؟ احنا عندنا كده، انا عندي بناء، جت البلديه وقالت هذا البناء للإزالة، جاءه قرار إزالة. أنت يا بلدية الساعة 8 الصبح بالثانية، احنا منضبطون واحنا في دولة ممتازة، المواعيد ممتازة فيها. الساعة 8 بالضبط سيكون هذا المبنى ركاما، يخر قواعده من تحته. الساعة 8 أكمل ولا اسمح لي؟ 8 إلى ثانية واحدة أوقفته، يجوز أن أوقف هذا المبنى؟ لا. 8 إلى ثانيتين أوقفته، ليه لا يجوز؟ لأنه لا يمكن انتفاع به مع بقاء عينه، خلاص نفعه في بقاء عينه حتى يسكن، حتى يؤجر. مدة تقدر بأمره. طب سيبني أكمل كلام. صلي على النبي. اهدى الله يكرمك. خلاص؟ فاللي هيوقع ده كمان ثانية واحدة مش هينفع، زي الطعام بالضبط. فايدته في ايه المبنى؟ في السكنة. فايدته ايه الطعام؟ في الاكل. لكن اللي هيبقى شهر واسبوع وسنة وسنتين وعشر سنين وقرن واكتر يوقف، فايه المشكلة عند حضرتك؟ مش لو مدة اكتر من هذا، مدة تقرب اكتر من ايه؟ حد الاب يعني. يلا مثل لو سمحت عشان انا مش فاهمك. أنا بناء اهو، ما انا ماشي معاك على المثال بتاعك. بناء، اوقفت بناء، في ايه مشكلة؟ ان هو يقول ان هو لو مده قصيره حتى مع الانتفاع قد ايه يعني؟ مثلا يوم. سيبه يتكلم لو سمحت. يوم حتى يكون له اجره. مش قادر عليها. يوم حتى يكون له اجره. يوم مبنى هيهدم بعد يوم؟ حلو قوي، جميل. ينفع وقف هذا المبنى؟ ينفع. ايه مشكلتك؟ انا اقول ان بعد هذا اليوم لن يستفيد منه احد. يعني انت عايز تلغي الوقف ده؟ تقول ما يتوقفش؟ لان الاستفاده ليست على يعني لا يغلب على الظن انها طويله يعني، وهذا ينقض الوقف او الوقف يعني في ذهني ان هو شيء يستفيد منه على الاقل يغلب على الظن ان تكون مده طويله، فيوم بعد يوم لن يستفيد احد واقول ان هو هذا وقف. طويله؟ الطويله دي اقلها كده، لانه يمكن انتفاع به. انت مش بتاجره وتاخد فيه فلوس في المقابل يا سامح؟ انت مش بتاجره وتاخد انت فلوس؟ طب ما انت زي ما انت بتاخد فلوس المسلمين عايزين ياخدوا. انتفع بيه المسلمون ولا ما انتفعوش بيه؟ مش انت عشان كده بيقول لك لمثله اجره. اجره يعني عائد، انا باخد عليه في اليوم دوت قد ايه؟ 1000 جنيه، 100 جنيه، 10 جنيه، اجره. مال متمول، شيء متمول. طب ال 10 جنيه دي بدل ما هي ليا لله، ومش انت حضرتك بتتصدق للفقير ب 10 جنيه؟ اذا انت اوقف على الفقراء المسلمين او على المجاهدين او على طلبة العلم او او او او 10 جنيه. مقبول ولا ده ممنوع؟ ويبقى يوم كامل نتمتع به المسلمون تاخذ ثواب عند الله، في مانع؟ طب ما يعرفش احنا يدخل ضمن التأقيت؟ التأكيد هيأتي بعدين. انت مش لسه قايلين التأكيد ما كنتش قريته، احنا قريناها واحنا بنقرا في اول الحصه، بنقول التأكيد ان هو يبقى سنه. والواحد يغلب على الظن ان هو سيزود بعد سنه بعد يوم، ليس هذا تأكيدا؟ لا لا، لانه لما بيقول له اوقفت هذا سنه، طب بعد السنه راح فين؟ بيتي اهو، اوقفت سنه خلاص انتهت السنه، يروح فين بعد كده؟ منقطع الاخر، يروح فين؟ رد على السؤال. اوقفت سنه، ده الممنوع، الممنوع ان اوقفه سنه، بعد سنه هيروح فين؟ هيرجع لي بقى، مش بتاعي. ده غلط، لان الوقف معناه نقل الملكيه مني الى الابد، الى الابد، الى الله سبحانه وتعالى. فاللي قعد يوم واتهدم خلاص ما رجعليش تاني، يصح لانه ما رجعليش تاني. لكن الممنوع ان انا اوقته سنه او شهر او يوم او اكثر ثم اعود لي تاني مره اخرى. ماشي. اتفضل. الوقود والوقود. الوقود بالفتح هو الماده، والوقود هو الفعل. الوقود هو الشيء نفسه، يعني الوضوء هو الماء الذي يتوضا به، السحور هو الاكل او الطعام او الشراب الذي يتسحر به. لكن السحور هو عمليه الاكل، عمليه الشرب، عمليه التناول الطعام او الشراب في هذا الوقت. كذلك الوقود، الوقود هو الماده نفسه، الزيت، البنزين، السولار، الكيروسين الى اخره. لكن الوقود الوقود بالفتح هو الماده نفسه. اما الوقود فهو عمليه الايقاد، وقود عمليه، العمليه نفسها، المصدر يعني، الاسم او المصدر. لكن بالفتح هو الماده. الوضوء هو ماء الوضوء. الوضوء بالضم هو العمليه نفسها، هي الافعال التي بها يرفع الحدث. نعم. هنا ايه العباره بتقول ايه عشان انا مش شايف؟ كشمعه للوقود، شمعه، شمعه لتكون وقودا. عايز تخليها بالضم عشان تبقى في عمليه الوقود، مفيش مانع، تنفع كده وتنفع بالاعتبارات يعني. وقطع التصرف فيه، قطع بالرفع لو سمحت، حبس مال معين وقطع التصرف فيه. قطع التصرف فيه معطوف على حبس بين قوسين، عطف تفسير وهو بالرفع. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا يعني في الإقناع، بقطع التصرف فيه أغلق القوس، بقطع بالباء التي للتصوير. يبقى الشيخ الخطيب شرح او عرف الوقف، قال حبس مال معين كذا كذا كذا بقطع. كان سائلا سال صور لي هذا الحبس، قال بقطع عن طريق القطع بل التصوير. فالحبس مصور بقطع التصرف. الله. فالحبس مصور بقطع التصرف. حبس مال معين قادر بكذا كذا كذا كذا بقطع التصرف فيه. هي عبارة الخطيب، عبارة الشيخ سنة الشارح وقاطعه. فقال ده من عطف التفسير معطوف على حد. فبيقول عبارة الشيخ الخطيب بالباء التي للتصوير، صورت هذا الحب. كيف يكون الحب؟ صورتها قطع التصرف فيه، لأنه نقله من ملك نفسه إلى ملك الله عز وجل. فراح الشيخ قال لنا معلومة لطيفة، قال لنا فالحبس مصور بقطع التصرف. فالحبس مصور يعني إيه الكلام ده؟ حد يعرف يشرح لي الكلام ده؟ فالحبس مصور، مصور بقطع التصرف. الأول قال إن البأد ليه التصوير الآن بيتكلم على عبارة الشيخ الخطيب، حبس مال معين قابل للانتفاع مع بقاء عيني، تعبي مع بقاء عيني في قطع صرفي، فقال البأد ليه التصوير. ثم قال أي مصور، فالحبس مصور لقطع التصرف. حد يشرح لي يعني الشيخ أراد إيه من هذا؟ فالحبس مصور بقطع، ما بقطع هي بقطع، ما الذي أضافه؟ أضاف كلمة مصور صح؟ حبسه بقطع أهي، أضاف الشيخ إيه؟ كلمة مصور. ماذا يريد من هذه الكلمة؟ مرة أخرى قال الباء للتصوير أي الحبس مصورا بقطع التصوير، الباء للتصوير فبقت مصور، فالحبس مصور. يريد أن يعلمنا إيه؟ متعلق بذا. لو سمحت، لو سمحت، لا تتكلم بغير اسم. الحاكم يكون ذاك المتعلق بالعمل به. صح. يبقى في النهاية إيه هو ذا المتعلق به؟ إعرابه إيه؟ الحبس. صح. فالحبس بقطع التصرف. حبس مال معين كذا كذا كذا بقطع. يبقى بقطع متعلق بالمصور. الحبس مصور. المصور ده ايه؟ الخبر. شاطر جدع. ماشي. لان حبس مال، العبارة بتقول حبس مال معين. طيب افترض يا سيدي ان هو مش خبر، افترض ان الوقف حبس، الوقف مبتدأ وحبس خبر، يبقى المصور ده هيكون ايه؟ في النهاية جار ومجرور متعلق بمصور حسب الجملة. لو كانت حبس مبتدأ هو مصور ده خبر. طب لو كانت حبس ده خبر للمبتدأ الأولاني، ده صح؟ صح. انه بيقول الوقف شرعا حبس، ده الوقف مبتدأ وحبس خبر، يبقى مصور حين يجب تكون ايه؟ نعم ممتاز، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، يبقى مصور هيكون ايه حينئذ؟ تكون صفة، لان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات ما ده نكرة، حبس نكرة، يبقى الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات، لذلك هو مرفوع. لو كان حال كان هيقوله مصورا، مصورا بكذا، ومرة معنا انتباه السائق مصورا بكذا اظن يعني. حد لي سؤال؟ خذ يا أيها المتكلم آنفا لك جائزة. تفضل إبراهيم، مش كده؟ فالحبس مصور بقطع التصرف، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. قوله على أن يصرف متعلق بحبس بين قوسين، حبس على أن، جر ومجرور على أن متعلق ب المصدر حبس، حبس مصدر يعني يشبه الفعل، والجر والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، حبس يشبه الفعل. على ان يصرف في جهة خير متعلق بيصرف، في جهة جر ومجرور متعلق بيصرف بين قوسين، والمراد بجهة الخير ما عدا الحرام، اللي هو عبر عنه في المتن بمحظور، اللي يكون في محظور الشرط مش عارف الثاني يكون في محظور. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا على مصرف مباح اغلق القوس ليخرج به الصرف فيخرج، صح صدق، فيخرج به الصرف الحرام. المصرف انا اسف، المصرف عندي ميم ممسوحة، فيخرج به المصرف الحرام، فيخرج به المصرف الحرام. يبقى عبارة الشيخ الخطيب أحسن، لأنه قال على أن يصرف في جهة خير. هل يشترط تكون جهة خير؟ لا ما يشترطش، المهم أن لا تكون جهة شر، اللي هي عبارة الخطيب تكون أدق، لأنه قال مباح، مباح سواء كان خيرا أو ليس شرا، فليس شرا تشمل المباح وتشمل الخير. اللي هو يكون غير محظور، يعني غير محظور غير ممنوع، لكن كده لما عبر بخير قيدها شوية، لازم تكون فيها قربة، لا مش لازم تكون فيها قربة، المهم انها تكون مباحة، تكون غير حرام، تكون مما يمكن ان تكون قربة، يمكن ان تكون قربة حتى لو لم يقصد فيها هو القربة، حتى لو لم يقصد هو نفسه القربة، لكن يمكن ان تكون قربة. الحرام لا يمكن ان يكون قربة، الحرام لا يمكن ان تغيره ان تغيره النية الى قربة، لكن المباح يمكن ان تغيره النية الى قربة، فلا يشترط ان هو ينوي القربة، لا يشترط، لكن ظاهره يقبل ان يكون قربة، والحرام لا يقبل ان يكون قربة، فيكفي ان يكون مباحا ولا يشترط ان يكون خيرا. نعم. طب قال تقرب فيخرج به المصرف الحرام تقربا إلى الله تعالى، أي لأجل التقرب إلى الله تعالى. قال وإن لم يظهر فيه قصد القربة، له نص على ذلك، كالوقف على الأغنياء، يصح الوقف على الأغنياء؟ يصح الوقف على الأغنياء كما سيأتي في كلام الشيخ، لأنه مش محظور، وعلم مما تقرر أنه لا بد من بيان المصرف. الكلام اللي قلناه في أول الدرس أنه لابد من بيان المصرف، فإن لم يبينه كقوله وقفت هذا المصحف أو هذا الكتاب لله تعالى، كما يوجد كثيرا في المصاحف والكتب، لم يصح. لماذا؟ قال لأن الموقوف عليه ركن، فإذا فقد بطل الوقف بخلاف الوصية. فإذا قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى صحت وصيته. طب هتصرف فين؟ قال وتصرف بعد موته للفقراء وفي وجوه الخير. في الوصية لا يشترط التعيين، بل بمجرد أنه أوصى تصرف في وجوه الخير، صحت الوصية وتصرف في وجوه الخير. لكن في ليه؟ لأن الموصى له ليس في ركنية شرط، ولكنه ليس ركنا، أما هنا ركن، موقوف عليه ركن، فلذلك لا بد من بيانه وتحديده. فعندنا في المذهب لا بد من تحديد الموقوف عليه، فلو أطلق وقال أوقفت هذا أو حتى قال لله تعالى لا يصح. نعم. أليس الذي سيقرأ المسلمون يعني أن يعتبر أنه أوقف كأنه ذكره يعني وقال في المسجد ولا مش المسجد دول او قصر لا عباره امشي مع العباره وضعه في المسجد لي انا وقال هذا مش يحتمل انه لي انا مش محتمل انه الحمد لله مش يحتمل انه للمصلين في هذا المسجد مش يحتمل انه حطه هنا لغايه لما يتنقل لمسجد الشيخ محمد علي مش يحتمل بس بدام ركن يبقى لازم يكون واضح جلي بين مش فيه ابهام مش مجرد الانتفاع مش مطلق الانتفاع لأنه ركن صدقة فيها ثواب بس صدقة لمين الهدية فيها ثواب بس الهدية لمين هدية لفلان غير هدية لفلان لأنها تترتب عليها أحكام صدقة لما تروح لزيد يبقى لا يقول عمرو أنا عايز منها تبقى لحضرتك مسماها إباحة إيه هي مسماها إباحة ولا حد وقف لم يتم وقف فاسد يبقى لا زال على ملكه أوقفت هذا لله تعالى لمين لا لأحد خلاص ده كلام لغو حتى لو انتفع به الناس يعني انتفع به الناس قرأوا منه هياخدوا ثواب بس مش وقف هو أصل هو إيه هو إيه الشخص الذي جعله بنية الوقف يعني قلنا انه فسد الوقت لا يعني لا يعمل لا يقبل منه هذا الامر لا من اقول لحضرتك ياخذ فيه ثواب ده انا والله لسه قايل دلوقتي ياخذ ثواب بس ده مش وقف يعني لا ينتقل الملكيه لا ياخذ احكام الوقف اثار الوقف ايه انتقال الملكيه ما ينفعش يبيعه ما ينفعش يهديه لكن لما اوقفت هذا الله تعالى وما قلتش لمين وجاي حضرتك قريت منه والتاني قرا منه والتالت قرا منه هاخد ثواب لكن ده خارج من ملكي لا ابيعه ينفع ينفع اهديه ينفع ينفع اقطعه ينفع ينفع هياخد ثواب هياخد ثواب مفيش تعارض ثواب ملوش دعوه بانه لم يصح وقفا نعم فقه حاجه والحلال والثواب وكده حاجات حاجه ثانيه ارجوك اخرج من العقليه بقى دي الى عقليه الفقه نعم انه وقفت طبعا طبعا المسجد الازهر الشريف جهه لان انا عينت واما اعين الشخص واما اعين الجهه الشخص اللي هو زيد او الجهه يعني مسجد يعني رباط يعني مدرسه كذا جهه اهو بيقول لا اراها لك تاني لا اراها لك تاني لا انا سؤالي ممكن اخده لو في لو انت لو وقفته يعني لو انا وقفت في المسجد ولقيت المصحف مكتوب فيه الوقف لله هيجي المذهب الاخر يقول لك بتعمل كده ليه ده الشافعيه انت مالك ومال الشافعيه احنا مش شافعيه ففي خلاف عندنا بيقول عندنا ده حتى عندنا السبكي شكرا يا استاذ سعيد باشا حتى السبكي بيقول يكفي لله تعالى يكفي بس عندنا كمذهب لا لكن مذاهب اخرى بتجيزها هياخد ثواب ان شاء الله بس مش وقف هيترتب عليه احكام فقهيه يا ناس هيترتب عليه احكام فقهيه ده انتقل لملك الله ولا لسه على ملكي الشافعي بيقول لا لسه على ملكك نعم تفضل الصاحب اللي بناه سابه كده نفصل فيه خلاص بس بعد كده بدا لو ان هو هيبيعه للاوقاف فانا هتاجر مش فاهم اوقف ولا ما اوقفش لا هو بناه كده وعامله لله سبحانه وتعالى يعني ايه عامله لله مش فاهم ما اوقفوش يبقى مش وقف يعني يجوز بقى انه يبيعه بعد كده للاوقاف عادي يعني يبيعه ليك انت يبيعه ارض ويقطعه حتت كده حته لعماد وحته لاحمد وحته لمحمد وحته ولو مات عنه يورث عنه وهكذا بتاع ملكه لا زال في ملكي طيب هو الفتره اللي قعدنا فيها نصلي ديت فيها بتاعت الحاج فلان قعدنا نصلي في ارض الحاج فلان ناخد ثواب ناخد ثواب ان الله لا يظلم مثقال ذره نعم هو الوقف بالنية بص بيقول ايه اربع اركان واقف وموقوف عليه وما الموقوف وصيغة مش بالنية لا ها نكمل شيخنا لو جمع بين وقف وصيغة لو جمع بين وقف وصيغة خلاص نوصي ان يوقف هذا على القرآن يبقى وصي يعني هنغلب الوصية عن الوقف الوقف لازم يكون في الحال لو سمحت الوقف لازم يكون منجزا قرأنا في بداية الدرس وانت كنت معانا من اول الدرس ينفعش في يؤقته بوقف او يعلقه بشيء لا يقبل الا التنجيز لازم في الحال ينفع يوقفه الان ويقول يأجل التنفيذ بس يوقفه الان ويؤجل التنفيذ والانتفاع به الى وقت لاحق ما فيش مانع وصلنا الى وشرط الواقف قوله وشرط الواقف الى اخره شرط الواقف ايه الشارح على الحاشيه يقول او على الهامش يقول وشرط الواقف صحه عبارته واهليه التبرع طيب قال المحشي وشرط الواقف الى اخره لعله اقتصر على شرط الواقف اهتماما به فهياتي بقى المحشي بالذي لم يتكلم عنه الشارح فيتكلم على الصيغه قال وشرط الصيغه ها لفظ حضرته ما بيقراش الدرس قبل ما يجي وشرط الصيغه لفظ يشعر بالمراد لفظ يشعر بالمراد. وفيه صريح فيه كناية، قال صريحه كوقفت وسبلت وحبست أو حبست، يجوز حبست وحبست وأحبست. طبعا ما احنا عرفنا أن أحبث أولى كمان وأفصح من حبث. صريحه كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا، أهو لابد من كذا الأولانية اللي هي المال الموقوف، على كذا الموقوف عليه، وتصدقت بكذا على كذا. مهمة كذا دي، مهمة جدا لأنه ركن. صدقة مؤبدة أو محرمة أو موقوفة أو لا تباع. ولا توهب، وجعلت هذا المكان مسجدا. كل هذا من الصريح. يعني ايه صريح؟ يعني لا يحتاج الى نية، لا نسأل عن نيتي، ما دام تلفظ بهذا خرج من ملكي خلاص، الحمد لله ربح البيع. مرة اخرى لو سمحت، صريحه كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا، يبقى وقف وسبل وحبس بمعنى واحد، حبست كذا على كذا، وقفت كذا على كذا، سبلت كذا على كذا، او سبلت كذا على كذا. قال تصدقت بكذا على كذا، الصدق دي مش صريحة، المهو حيأتي معها بقرينة تجعلها صريحة. تصدقت بكذا على كذا، ها صدقة مؤبدة، صدقة محرمة، صدقة موقوفة، صدقة لا تباع ولا توهب، كل هذه من الألفاظ الصريحة. رغم أن تصدقت وحدها ليست صريحة، إلا أنها لما جاءت معها وقارنتها ألفاظ أخرى جعلت المزيج صريحا. صدقت محرما، صدقت موقوفا، صدقت لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. الصريح الآخر الثالث، جعلت هذا المكان مسجدا بمجرد قوله، لا قال تصدقت ولا قال وقفت، جعلت. لكن لما قال مسجدا خلاص المسجد لا يحتمل شيء آخر، لا يباع ولا يهب، يبقى جعلت هذا مسجدا صريح. وصريح معناه إيه؟ يعني لا يحتاج إلى نية. قال وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء. وكتصدقت به على الفقراء، هذه ألفاظ كنائية. ليه كنائية يا أخوانا؟ قالوا لأن هذه الألفاظ لا يؤتى بها مستقلة، وإنما يؤتى بها للتأكيد. ارجع إلى الصريح، عد إلى الصريح، قال تصدقت بهذا مؤبدا أو محرما، مؤبدا أو محرما، كلمة التأبيد والتحريم تأتي لتأكيد الصدقة اللي في الأول، لكن لا تأتي مستقلة. فلما أتى بها مستقلة صارت كناية. صارت كناية ليه؟ لأنها أتى بها مستقلة، وهذه الألفاظ لا يؤتى بها مستقلة، وإنما يؤتى بها للتأكيد. حرمت أبدت هذا للفقراء، رغم أن فيها تأبيد، لكن هذه الألفاظ ليست مستقلة، إنما يؤتى بها للتأكيد. لما أتى بها مستقلة صارت كناية. وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء. تصدقت على الفقراء يحتمل كلها، بدم كناية يعني يحتاج إلى نية. أنت قصدك إيه؟ قصدك صدقت يعني صدقة المعروفة العادية ديت، ولا الوقف؟ قال لا أصدت الوقف، بدم نوى الوقف خلاص وقع وقفا، خرج من ملكي إلى ملك الله عز وجل، ويبقى الفقراء حينتفعوا بالريع، مش حيقبضوا، مش حيتملكوا الرقبة. لكن لو كان أصدت صدقة المعروفة يبقى الفقراء حيتملكوا الرقبة. وألحق الماوردي باللفظ اللي هو الصريح، ما لو بنى مسجدا بموات بنية المسجد. بنى مسجدا بموات بنية المسجد، يعني ايه بنية المسجد؟ يعني هو لم يحيي، هو لم ينوي المسجد بنية الإحياء هذه البقعة، وفقط بنية المسجدية، جاء في قطعة موات ولم يرد فيها لا زريبة ولا مسكنا ولا مزرعة ولا بستانا، وإنما جاء على قطعة من الموات فجعله مسجدا بنية المسجد، صار وقفا لأنه أحيا هذه البقعة مسجدا، ولم يرد به الارتفاق مثلا أنه هو هيسكن في هذا المكان ويبني مسجدا يصلي فيه هو ولا كده، لا، ترك كل شيء في الإحياء وجعل هذه البقعة بعينها وجعلها مسجدا بنية المسجد. قال: ويشترط قبول الموقوف عليه المعين فورا. هو في موقوف عليه مش معين؟ طبعا في موقوف عليه جهة، المعين اللي هو زي زيد، أوقفت على زيد، بدام عين شخصا وقال أوقفت على زيد مثلا، يبقى يشترط ان زيد يقبل فورا. فورا يعني ايه؟ يعني بمجرد السماع عندما يبلغه الخبر يشترط حتى يصح هذا الوقف، لو لم يقبل يبقى لا يصح هذا الوقف، الوقف كأنه لم يكن ولا يزال على ملكي المتلفظ، هو مش وقف ولا حاجة، ده متلفظ بوقف، أوقفت هذا على زيد وزيد لم يقبل. يشترط قبول الموقوف عليه المعين فورا، يبقى إن كان حاضرا يقبل حتى يصح الوقف، إن كان غائبا إذا بلغه الخبر يقبل فورا. فورا يعني لا يتوانى، لا يتأخر، فإذا تأخر بطل هذا الوقف. قال: بخلاف غيره. ضمير يعود على مين؟ بخلاف غيره، على الإيه؟ انت نايم بقى، انت نايم، بلاش انت لحسن المعين، صح سامح. بخلاف غير المعين كالجهة فلا يشترط القبول لعدم تأتيه، لا يتأتى المسجد، أوقفت على مسجد، على رباط، على دار معينة، على جامعة القاهرة، على جامعة الأزهر، هتقبل إزاي الجامعة دي؟ إذا لا يشترط لعدم تأتيه. قال: ويشترط التنجيز. أو سؤال صاحبنا ما كانش بيقرأ، فلو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح. ليه؟ لفقد شرط التنجيز. شهر وشهر، نهر ونهر، بحر وبحر، وزن فعل الذي يكون العين فيه من حروف الحلق يجوز فيه التحريك والتسكين. شعر وشعر، بحر وبحر، نهر ونهر، شهر وشهر، كل ما هو على وزن فعل وعينه حرف من حروف الحلق ستة يجوز فيه التحريك والتسكين. فلو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح لعدم التنجيز، لفقد شرط الايه؟ التنجيز. ومحله فيما لا يضاهي التحرير. يعني يضاهي؟ أي يشابهه. تحرير يعني يقصد إيه يا أخوانا؟ تحرير يعني العتق، تحرير يقصد العتق، فيما لا يشابه العتق. أما لو شابه العتق شابهه في إيه؟ في إزالة الملك، إزالة الملك، فيجوز عدم التنجيز، حيمثله. ومحله فيما لا يضاهي التحرير أي يشابهه. فلو قال: إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا، ده بيضاهي التحرير، يضاهي العتق، لأنه لا يتحول مسجد إلى غير مسجد. لكن يروح لزيد، ممكن إذا انتقل هذا القلم إلى زيد يروح لعمر، يروح لفاطمة، يروح لأي حد. لكن إذا صارت الأرض مسجدا، الأرض راحت لزيد، ممكن تنتقل إلى غير زيد في غير الوقف. يعني الأرض إذا أعطيتها لك هدية، أو بعتها لك، أو أوصيت بها لك، فيمكن أن تنتقل، تبيعها أنت لآخر، يرثها آخر، قابلة للنقل يعني. لكن إذا صارت مسجدا لا تنتقل، فهي أبدا ستصير مسجدا كالعتق. العبد إذا تحرر من العبودية ومن الرق إلى الحرية لا يعود عبدا مرة أخرى، ممكن هو عبد ينتقل من زيد الى عمرو الى كذا الى كذا، لكنه متى ما صار حرا خلاص. فاذا حصل عدم التنجيز في شيء يضاهي التحرير، يضاهي التحرير العبد، كما لو اوقفته مسجدا ولم تنجز صح، يبقى يشترط التنجيز الا فيما لا الا فيما يضاهي يماثل التحرير. يماثله في ايه؟ التحرير اللي هو تحرير العبيد اللي هو العتق يعني. يماثله في ايه؟ يماثله في زوال الملك وتأبد الشيء، تأبد الشيء وعدم انتقال الملك، عدم التحول. فلو قال إذا جاء رمضان، هو في عدم تنجيزه، إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صح كما ذكره ابن الرفعة، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. هذا مما يدل على أنه وقف صحيح. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، ومحل إيه؟ ومحل عدم صحة الوقف غير المنجز. يشترط التنجيز، إذن لا يصح الوقف غير المنجز إلا فيما يضاهي التحرير، وإلا فيما لو علقه بالموت. وزي قال ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، يعني معناه لو علق الوقف غير المنجز على الموت صح. مثال حيولا انت ماش معك الكتاب ايه ربص. فلو قال وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح، وكان وقفا له حكم الوصية، هو وقف بس ياخذ احكام الوصية، يعني هيحصل له ايه يعني حكم الوصية؟ قال هو فالتفريع له حكم الوصية فيصح الرجوع عنه. ليه؟ لان الوصية يصح الرجوع عنها، هي تصرف مضاف لما بعد الموت. تعرف الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت. اوصيت بقلمي هذا لاحمد، يعني معناه أول ما موت ينتقل لأحمد. طيب أنا لسه لم أمت بعد، يمكن أن أتراجع وأقول وأبيع هذا القلم وأهدي هذا القلم أو أوصي به لغير أحمد. فإذا علق الوقف لما بعد الموت أخذ حكم الوصية فيصح الرجوع عنه، لقول القفال إنه لو عرضه للبيع كان رجوعا. ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف ده الآن بقى هتكلم على التنجيز مع تعليق الحصول على الريع. يبقى هو تكلم على شرط التنجيز، فلو لم ينجز لا يجوز إلا لو كان فيما يضاهي التحرير، وإلا لو علقه بالموت. انتهى من الكلام على هذا، لأن يتكلم على تنجيز الوقف مع تعليق الإعطاء. تعليق الايه؟ الاعطاء. الوقف منجز، اوقفت الان ده منجزه، لكن لا تأخذ الغلة يا موقوف عليه الا بعد شهر الا بعد سنة يجوز. ولو نجز الوقف يعني جعله حالا وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت جاز، هو هيتمتع به لغاية لما يموت وياخذ بعد كده الموقوف عليه، مفيش مانع، بس اوقف الان كما نقله الزركشي عن القاضي حسين. يبقى يشترط التنجيز، ويشترط أيضا عدم التأقيت. فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة لم يصح. ليه؟ لفساد الصيغة، لأنه بوقفه سينتقل أبدا إلى ملك الله عز وجل، ولما يقول وقفته سنة معناه أنه عاد إلى ملك مرة أخرى، وهذا ينافي الوقف. ما لم يتبعه بمصرف، إذا قال أوقفت أقته وقال أوقفت هذا سنة على الفقراء ثم أتبعه بمصرف آخر صح. مصرف مؤبد، مصرف مؤبد يعني. وإلا كأن قال وقفت كذا على زيد سنة مؤقته ثم على الفقراء مؤبد صح. وهذا فيما لا يضاهي التحرير، وهذا اللي هو ايه، اللي هو ما يكون مؤقتا ولا يصح، لا يصح لكونه مؤقتا فيما لا يضاهي التحرير. يبقى لا يصح الوقف المؤقت فيما لا يضاهي التحرير، فيما لا يماثل التحرير، تحرير عن العتق. اما ما يضاهيه كالمسجد والرباط والمقبرة كقوله جعلته مسجدا سنة فانه يصح مؤبدا ويلغو التأقيت. يبقى اذا كان مما يماثل ويضاهي التحرير يعني لا تنتقل الملكية، كما لو اوقفه سنة مسجدا او رباطا او مقبرة، هذا مما لا يقبل الانتقال مرة اخرى الى غير هذه المصارف، فلذلك يلغو هذا التأقيت كأنه لم يقل سنة. يبقى يلغو التأقيت ويصير مؤبدا، فإنه يصح مؤبدا حال من فعل يصح، يصح أي الوقف حال كونه مؤبدا ويلغو التأقيت. قال ويشترط الإلزام، كل هذه شروط. فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار له أو لغيره، له يعني للواقف، بشرط الخيار له أو لغيره، أو أن يدخل من شاء، في عندي من زائدة، أو أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، لم يصح. مرة أخرى، ويشترط الإلزام. فلو قال وقفت هذا على كذا، وقفت هذا المبنى، هذا العقار على الفقراء، قال بشرط الخيار له للواقف، بشرط ان انا اكون مخير اعطيهم او لا اعطيهم، اذا جاءني رأيي اعطيتهم، اذا لم يعجبني لم اعطيهم، جعل الخيار له لي ان اتراجع عن هذا، انا لي الخيار ان اتراجع عن هذا الوقف، يبقى ده لا لزوم فيه فلا يكون وقفا صحيحا، ده وقف فاسد لفقده شرط الإلزام. حتى لو كان الخيار لغيري، أوقفت هذا العقار على الفقراء بشرط الخيار لزيد، زيد يختار إذا كان يمضي ولا لا يمضي، لا ينفعش، ليس فيه إلزام. أو أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، أوقفت هذا العقار على الفقراء وللخيار أن أدخل من شئت وأخرج من شئت من الفقراء، أنا أوقفت على الفقراء وأنا أدخل من أرى من أشاؤه من الفقراء، زيد فقير لا أدخله، لا، هذا الخيار ينافي الإلزام فلا يصح الوقف، بشرط الخيار له أي للواقف أو لغيره، أو أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، لم يصح. قال بخلاف العتق، فإذا أعتقه بشرط الخيار أو الرجوع فيه متى شاء أو نحو ذلك صح على الراجح خلافا للرافعي. ليه؟ لماذا افترق العتق هنا في هذا الموضوع عن الوقف؟ قال لقوة العتق دون الوقف. لماذا؟ قال لأن لماذا العتق قوي؟ قال لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة. الشرط ده شرط فاسد، شرط ان اقول اعتقت فلانا بشرط الخيار لي، اعتقت فلانا بشرط الخيار لزيد، اعتقت اوقفت بشرط الخيار لي، اوقفت بشرط الخيار لزيد، هذه كلها شروط فاسدة تؤثر في الوقف ولا تؤثر في العتق، تؤثر في الوقف فيلغو الوقف ولا تؤثر في العتق لقوة العتق. العتق لا يتأثر بالشروط الفاسدة، العتق تحرير، والوقف يضاهي يماثل، يعني هو فيه شبه لكنه ليس في قوته. الوقف فيه شبه، أحيانا يضاهي ويماثل وأحيانا لا يضاهي ولا يماثل. فإن كان مسجدا يبدأ يضاهي، إن كان ليس على مسجد يبقى لا يضاهي. إذن ليس في قوة التحرير، ليس في قوة العتق، العتق فيه قوة فلا تأثر بشروط الفاسدة. وهذا الذي يعبر عنه المصنفون ويقولون إن الشارع يتشوف للعتق، الشريعة تتشوف للعتق، الشريعة متشوفة للعتق، فلذلك صح منه هذا القول مع الشرط الفاسد. اعتقت فلانا بشرط الخيار لي، اعتقت فلانا بشرط كذا، يصح الوقف، يصح عفوا العتق ويلغو الشرط. مش معنى انه ان العتق صحيح ان الشرط يعمل به، ده يلغو الشرط، ده كانه لم يكن، بس العباره وقعت صحيحه ويلغو الشرط. لكن لو قال اوقفت بشرط الخيار لي، العتق لم يقع صحيحا، يبقى لغى هذا الكلام، لم يقع عقد صحيح. الشرط الفاسد اثر في الوقف لضعفه مقارنة بالتحرير، مقارنة بالعتق، العتق لا يؤثر في الشرط الفاسد فيلغو هذا الشرط. حد عنده سؤال فيما قلناه إلى هذه اللحظة؟ تفضل. ارفع صوتك. الفرق بين ايه؟ تعليق الوقف على النوم. ايوه. تجديد الوقف. معنى تنجيز الوقف الآن والإعطاء الآن، ومعنى تنجيز الوقف الآن والإعطاء لاحقا، ومعنى تأقيت الوقف بالموت. هذه كلها نعم. الفرق بين أننا أوقفه الآن وأعلق بالموت، وبين أننا أوقفه بعد الموت. الإيقاف بعد الموت، الوقف بعد الموت معناه أنه له حكم الوصي، والشيخ قاله له حكم أسير وقفا ولكن له حكم الوصي، ترتب على ذلك أنه يصح رجوع عنه لقول القفال أنه لو عرضه للبائع لجاز وكان رجوعا خلاص. لكن إننا أوقفه الآن ولا يعطى إلا بعد الموت لا يصح لي، خلاص ده وقف صحيح. وقف صحيح يعني معناه ان لا استطيع ان انا ابيعه، خلاص خرج من ملكي الان. بس الغلة امتى تعطى للموقوف عليه؟ بعد الموت، مفيش مال، بس خرج من ملكي الان، لا استطيع ان ابيعه ولا اهبه ولا اتصدق ببعضه ولا خلاص. لما مثلا ينجز الوقف ويؤجل الانتفاع، ده حضرتك انا مش متصوره في تحديد التعريف اللي هو اتحس معنا قصر التصرف، فازاي هو يقطع يعني هينتقل من ملكيته ومع ذلك في شرط ليه هيوقف الناس وقع قطع تصرفه؟ ما احنا لسه قايلين حالا لم يعني لم يبرد الكلام. لا استطيع ان ابيعه، لا استطيع، وقف قطع تصرفه. لكن الثاني اللي علقه بالموت دوت يعرضه للبيع فيصح مثلا نتراجع، يمنع الانتفاع مثلا فترة معنا، مش ده نوع من التصرف ولا مش لو ايه؟ يعني حضرتك مثلا هو انجز الوقت مثلا حاليا نادر الوقت، لكن منع الانتفاع دي مثلا شهر او حسب ما نتفق عليه، مش ده برضه هو التصرف؟ قطع التصرف عن نفسي. عن نفسي ده حضرتك برضه تصرفه هو، قطع التصرف يعني تصرفه هو مش تصرف الغير. حبس مال معين قابل الانتفاع به مع بقاء عيني وقطع تصرفي انا، قطع تصرفي انا مش تصرف الاخر، لانه كان مالي، الكتاب ده كان بتاعي، الارض دي كان بتاعتي، الشنطه دي بتاعتي، المال ده بتاعي انا، ملكي انا، يبقى انا اللي بتصرف فيه، فلما بوقفه باحبسه، اقطع تصرفي انا عنه. وده اللي بيحصل، ان انا بوقفه بس امنع التصرف فيه من جهه الاخر موقوف عليه، لكن قطع عني انا تصرف. انا لا يحق لي لا بيع ولا هبه ولا كده. حد له سؤال؟ وصلنا الى قوله صح على الراجح خلافا للرافعي. لماذا؟ لقوة العتق دون الوقف، لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة. قال: وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف في حال الوقف عليه. مرة أخرى: شرط الموقوف عليه إن كان معينا، لأن الموقوف عليه إما أن يكون معينا كزيد، وإما أن يكون جهة غير معين كجهة. فإن كان معينا يشترط إمكان تملكه للموقوف في الحال. ليه؟ لأنه يشترط قبوله في الحال، كما عرفت قبل قليل. إذا كان معينا يشترط قبوله في الحال، فيشترط إمكان تملكه للموقوف في حال الوقف عليه في الحال. فلا يصح وقف عبد مسلم ونحو مصحف على كافر، لا يصح وقف عبد مسلم ونحو مصحف على كافر. ليه؟ لأن الكافر الآن كافر ده معين. أوقفت عبدا مسلما، أوقفت عبد المسلم أو مصحفي أو نحو مصحف. زي إيه كمان؟ زي كتب العلم، كتب العلم الشرعي يعني. أوقفت الكتاب الشرعي دوت، أوقفت مصحفي، أوقفت عبدي المسلم على جرج الكافر، لا يصح. ليه؟ لأنه يشترط أنه يقبل ويتملك الآن، يصح تملكه الآن. وجرج لا يصح له أن يتملك العبد المسلم، ولا يتملك المصحف، ولا يتملك كتب العلم الشرعي. وإن كان في المستقبل ممكن جرج يسلم، لكن الشرط أنه هو يكون قادرا الآن على التملك. ولا يصح الوقف على جنين. ليه؟ قال: لعدم صحة تملكه، رغم أنه بعد عما قليل سيخرج إلى الحياة ويصير كامل الأهلية ويتملك، لكنه الآن في حال الوقف جنين لا يستطيع أن يتملك ولا يصح التملك منه. قال: سواء كان مقصودا أم تابعا. سواء كان أي الجنين مقصودا أم تابعا، أو سواء كان أي الموقوف عليه، يعني اسم كان ضمير يعود على الموقوف عليه. سواء كان أي الموقوف عليه مقصودا أم تابعا، حتى التي للغاية، حتى لو كان له أولاد وله جنين لم يدخل. أوقفت على أولادي، ولي أولاد، ولي جنين في بطن امرأتي أو في بطن أمتي لم يدخل. نعم، إن انفصل دخل معهم. أوقفت على أولادي، يبقى على الأولاد غير الجنين، لكن لو انفصل حيا دخل معه، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل، كما قاله الأزرعي. أوقفت على أولادي الثلاثة، هم ثلاثة على قيد الحياة وجنين في بطن أمه، فالجنين لا يدخل حتى ولو خرج حيا، خلاص، لأن عينت الثلاثة أو سميتهم. إلا أن يكون الواقف قد تم. لكن لو أطلقت أوقفت على أولادي وعندي ثلاثة أولاد وفي جنين، متى ما خرج الجنين إلى الحياة يبقى دخل في الوقف. ده معناه يا إخوانا، معناه أنه ما يجيش بقى، مدام لا يدخل حال كونه جنينا لا يدخل في الوقف، يبقى لا يأتي بقى بعد ما يخرج إلى الحياة ويقول: أنا أريد الجنين، أريد عن الفترة السابقة، لأنك قلت: يا أبي أوقفت على أولادي وأنا أحد أولادك. لا، أقول له: لا، اخرس، عندما أوقفت على أولادي كنت أنت جنينا ولم يكن لك حق التملك، لم تكن تصلح للتملك، فلم يكن الوقف يصيبك، لم يكن الوقف جاريا عليك. لكن لما خرجت الآن، أنت من الآن تبدأ في أخذ ريع الوقف. قبل ذلك لا تشارك إخوتك، لكن من ساعة ما ولدت تشارك إخوتك. طبعا هذا لو لم أعين عددهم أو أسميهم. إلا أن يكون الواقف قد تم الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأزرعي. قال ولا على ميت، الميت لا يتملك لأنه لا يملك. قال ومنه الوقف على المشايخ الأولياء، لا يصح الوقف على المشايخ باعتبارهم مشايخ باعتبارهم أولياء، ده ميت هتوقف على الميت ازاي؟ ما احنا قلنا قبل ذلك انه لا يوقف على الانبياء صلى الله تعالى عليهم وسلامهم، بس ده من جهة الايه، من جهة انهم لا يأخذون الصدقة، والوقف صدقة جارية. لكن الان الاولياء لا يأخذون باشخاصهم لانهم اموات لا يتملكون. لكن قال الا ان اراد الصرف على مصالحهم، كما قلنا هناك على الانبياء يجوز الوقف على مصالحهم عليهم صلى الله وسلامه، ايضا يجوز الوقف على مصالح الاولياء والمشايخ المقبورين، نفس الشيء بناء تجديد القبر الذي هو فيه، تضييف الزوار الذين يأتون إلى قبره للدعاء ولزيارة القبر، يجوز الوقف على مصالح الشيخ، مصالح الوالي، مصالح هذا المدفون لا بأس. لكن في ذاته طبعا لا، هو ميت لا يأكل ولا يشرب ولا يرث ولا يوقف على شخصه، لكن مصالحه ما فيش مال. ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه، ولا على العبد لأنه لا يملك، العبد وما ملك لسيده. هذا اللي هو إيه؟ اللي هو عدم صحة الوقف على العبد. هذا إن أراد نفس العبد، كما قلنا على المشايخ، إن أراد نفس الشيخ، الشيخ ميت لا يوقف عليه، لكن الأراضي المصالح يجوز. إذا أردت من الوقف على العبد سيده خلاص يجوز. هذا إن أراد نفس العبد يعني لا يصح الوقف على العبد. فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده فيصح، إن كان لغيره، إن كان أي العبد، إن كان اسم كان العبد، إن كان العبد لغيره أوقفت على عبدي ما ينفعش، لأن احنا قلنا الوقف على ذات العبد لا يصح. لكن لو أطلق أوقفت على ذات زيد، زيد عبد، ما ينفعش لا يصح. أوقفت على زيد وزيد عبد يصح، ويكون الوقف لمين؟ لسيده. إلا لو كان أنا سيده، أوقفت على زيد، زيد عبدي أنا، يبقى أنا أوقفت على نفسي، ما ينفعش ما حدش حد يوقف على نفسه. خلاص مرة أخرى لو سمحت، نعود مرة أخرى. ولا على العبد، لماذا؟ لأنه لا يملك. هذا إن أراد نفس العبد. فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده. ليه بقى؟ ده أنا بقول أوقفت على زيد، إزاي بوقف على سيد زيد؟ قال تصحيحا لعبارة المكلفين، أنا مكلف وقلت عبارة شرعية أوقفت على زيد، وزيد لا يقبل الوقف لأنه عبد لا يملك، لكن يقبل من جهة سيده، فتصحيحا لعبارة المكلفين لأني لم أقل على نفس زيد ولم أعني نفس زيد، فيصح ويحمل على سيد زيد، على سيد زيد فيصح. إن كان لغيره فهو وقف على سيده فيصح، إن كان لغيره يعني إن كان هذا العبد الموقوف عليه لغير الواقف، وإلا هيكون بيوقف على نفسه، احنا قلنا هيصح لسيده، وسيده اللي هو الواقف نفسه ما يصحش، فيصح إن كان لغيره. وإن كان له لم يصح، إن كان هذا العبد له للواقف لم يصح. ليه؟ لأنه يقع للواقف، لأنه ضمير يعود على مين؟ الوقف. ممتاز، لأن الوقف يعني حينئذ يقع للواقف. وإن كان الموقوف عليه مبعض، انتهينا في سؤال فيما سبق قبل أن ندخل في المبعض، أي سؤال فيما سبق؟ احنا قلنا يا ابن الحلال، قلنا أوقفت على أولادي، والجنين دوت عم قليل سيصير ولدا من أولادي، هو الآن ليس ولدا من أولادي، الولد هو من يولد يخرج للحياة، يخرج من بطن أمه. أوقفت على أولادي، فهو تابع الآن، تابع لأولادي، أولادي هي أولاد الآن اللي هم أولادي الأحياء. طب معلش إيه تقول إيه؟ فين الشيخين دي؟ سيبه بس يتكلم، سيبه بس عشان يضرب معانا عصاية. نعم قول. مالها الشخصية؟ أي شخصية؟ أوقفت على أحد هذين الشخصين، أي شخصين؟ أنت وعبد الرحمن. أوقفت على أحد الشخصين، مفيش تعيين. مين هما الشخصين؟ أنت وأخوك، أنت وجارك، أي شخصين؟ طيب. وإن كان الموقوف عليه مبعضا، تفصيل، ضع نقطتين، فاء التفصيل، فاء التفريع عفوا، فاء التفريع. وإن كان الموقوف عليه مبعضا، فإن كان هناك مهايئة وصدر الوقف في نوبته، نوبة العبد، نوبة المبعض، المبعض ده عبارة عن شخص بعضه حر وبعضه عبد، شخص بعضه حر وبعضه عبد، فأنا وأنت اشترينا عبدا أو ورثنا عبدا، تملكنا عبدا بشكل من أشكال التملك، ثم أنا حررت نصيبي. فالشريعة تقول من أعتق شقصا له في عبد، يعني جزءا له في عبد، قوم عليه تقويم حق وأعتق بقيته له، في معنى الحديث. فأنا وأنت نملك هذا العبد، أنا نصف وأنت النصف، فحررت نصفي، شقصي، جزئي، الجزء الآخر باقي بقى لازال. أنت معاك فلوس، أنت مش عايز تحرره، حضرتك الشريك مش عايز تحرره، يقوم علي. نأتي للخبراء المقومين ونقول لهم الجزء الباقي بكم؟ قالوا بألف دينار. معي المال أدفع لك هذا الجزء الذي لا تريد أن تحرره، ويقوم قهرا عليك، قهرا عليك، تأخذ المال مني ويكون كله معتقا لي، ويكون الولاء لي، فيقوم علي تقويم حق، وتعطى أنت هذا المال ويعتق كله لي أنا. طيب أنا مش معايا هذا المال، سيبقى بعضه حرا الذي أنا حررته، وبعضه قنا الذي حضرتك مش راضي تحرره. فحضرت هذا العبد المبعض بعضه نصفه حر ونصفه عبد، ففي نوبة السيد بيخدمه ويقوم على مصالحه وإلى آخره، وفي نوبة نفسه، لأنه صار بعضه حرا، في نوبة نفسه هو حر، يفعل ما يشاء، يتكسب، يفعل ما يشاء، ليس لأحد عليه سلطان. فأنا أوقفت على المبعض، ده الفرع اللي معانا. وإن كان الموقوف عليه مبعضا، حاجة من اتنين، يعني إما في مهايئة يا ما فيش مهايئة. مهايئة عن جدول، السبت لسيدي والأحد لي، الاثنين لسيدي والثلاثاء لي، الأربعة لسيدي والخميس لي، وهكذا. ممكن يكون تمت الجدولة وممكن يكون لا، ما فيش جدول لسه حتى الآن، لم يتم الاتفاق مع السيد على الجدول، على المهايئة، فبدأ في الكلام على ما لو كانت هناك مهايئة. فإن كان تاما، إن وجدت هناك مهايئة وصدر الوقف في نوبته، في نوبة المبعض اللي هو الجزء الحر منه، هو يوم الاثنين نوبة المبعض، ويوم الثلاثاء نوبة السيد، فجاء الوقف صدر من الواقف في نوبة المبعض، يعني في الجزء الذي هو فيه حر، في جدوله عندما يكون حرا. وقف ماله ماله، هو انا ليه على سلطان عليه؟ اللي هو ده انا واقف ماليش اي سلطان عليه. نعم، يعني اصلا هو الذي حرر، الجزء الذي حرر. نعم، مش قلنا ان هو نص حر ونص عبد؟ صح. طيب تاني، زيد المبعض، يعني البعيد، زيد المبعض نصفه للشيخ محمد رتلان، الشيخ رتلان نصفه للشيخ رتلان، ونصف الآخر لنفسي. خلاص، وأنا ديت أوقفت عليه. إيه بقى السؤال حضرتك؟ أوقفت عليه حاجة متنين، إما حضرة الزيد المضاعف دوت يكون في مهيئة في جدولة وإما لا. لو كان مهيئة يبقى إما أن يكون الوقف صدر مني في يومه هو يوم الشخصي اللي هو حر فيه أو في يوم الخدمة. إيه سؤال حضرتك؟ نوبة أخذ اللي هو الحر يعني في يوم النوبة. نوبة مين بقى؟ نوبة الواقف؟ لا، نوبة الشخص الذي أعتقد الحر يعني. الحر هو الحر، هو اللي بقى حر، بعضه حر وبعضه عبد. كل اللي هو يعني هو اللي حر. اللي معتق ده ملوش علاقة بالموضوع، المعتق ده خلاص اتكل على الله، اعتقه والحمد لله خد ثوابه واتكل على الله. عبده تطلق على نفس العبد. نوبة العبد. هو نوبة له ونوبة لسيده. وفي المعتق ماله مال الموضوع؟ ما خلاص خرج من الموضوع، اخذ الثواب وتوكل على الله. مش انت تحب الثواب؟ اخذ الثواب ومشي. لو قلنا حضرتك لو اصر على انه لا يبيع، انه يلزم ان هو ياخذ اذا لو كنا دخل فيما بعد مين؟ لو المعتق دخل في ايه؟ هو له نوبة؟ يشتري. لا يشتري. له نوبة؟ المضاعف ده بعضه حر وبعضه عبد. المعتق لا دخل له بنوبته. النوبة اما نوبة السيد في النص بتاعه او في الثلث او في الربع، واما نوبته هو اللي هو الحرية بتاعته جدولة يوم ويوم او يوم ويومين، ممكن يكون بيملك التلتين والتلت، تلت حر وتلتين عبد. المعتق ليس له نوبة اصلا، ده حرره، انا اخرجت ملكي منه، ليس لي عليه سلطان، ماليش نوبة عليه. طيب، وإن كان الموقوف عليه مبعضا، فإن كان هناك مهايئة وصدر الوقف من الواقف يعني في نوبته أي في نوبة المبعض فكالحر، يبقى وقف صحيح على هذا المبعض، أو في نوبة سيده فكالقن، له حكم القن. هو أنا لما أوقف على القن يصح؟ إذا كان لنفسه لا يصح، إذا كان لسيده يصح، ده اللي أخذناه قبل قليل. يبقى هيأخذ أحكام الوقف على القن إن كان الوقف قد تم في نوبة المبعض، في نوبة إيه؟ في نوبة السيد، في نوبة السيد من المبعض، ده إن كان هناك مهايئة. قال وإن لم يكن مهايئة وزع بحسب الرق والحرية. أقفت على زيد المضاعف في الذي لم يهيأ بعد، لم يجدول مع سيده. طيب هو بينه وبين سيده ايه؟ نصف ونصف، يبقى الوقف سيكون نصفا ونصفا. يبقى أوقفت عليه يبقى له النصف ولسيده النصف، وهكذا. ولو وقف مالك المضاعف بعضه الرقيق على بعضه الحر صح. الله. ولو وقف مالك المبعض، مالك المبعض اللي هو مين؟ الشيخ رتلان. الشيخ رتلان بيملك نصف زيد. ولو وقف مالك المبعض بعضه الرقيق على بعضه الحر صح. ما هو رتلان بيملك نصف زيد، فراح قال أوقفت على نصفك الحر نصفك القن صح. ويصح الوقف على المكاتب، ويصح الوقف على المكاتب. في أي سؤال إلى هنا قبل أدخل في المكاتب؟ نعم، مش فاهم آخر حاجة. أهو زيد أهو نصف حر ونصف قن. أم حضرة الأستاذ رتلان بيملك هذا النصف، هذا النصف لرتلان، وده دي نصف حر ونصف ملكي لدي، ملكي لرتلان، مفهوم؟ ده ملكي، ممكن اوقفه على اي حد، اوقف عبدي الكامل، فانا لا املك عبدا كاملا، املك شقطا في عبد، اوقفته على زيد. ما وانا ما ينفعش اوقف، لازم يكون الموقوف عليه حر. العبد لا يملك، لا يوقف على العبد في ذاته، هو عنده يملك نصف نفسه، هو يملك نصف نفسه، زيد يملك نصف نفسه، فحيملك بنصفه الحر نصفه القن. يعمل ايه فيه؟ يملك نفسه، يعمل فيه اللي هو عنده، يعني يستخدم نفسه، يقول له تعالى يجيب الايد دي كده يعني. خرجت معنى الوقف ايه يا احباب؟ الوقف يعني خرجت من ملك الاستاذ رسلان الى ملك الله، خلاص بقى حضرته هينتفع بنفسه. هينتفع بنفسه يعني ايه؟ يعني هيعمل في اللي هو عايزه، يعمل في نفسه اللي هو عايزه. نعم، معناك انه حرارة، انه حرارة في النتيجة واحدة. طيب المكاتب بقى. قال ويصح الوقف على المكاتب ويستمر بعد العتق إن أطلقه. فإن قيده بمدة الكتابة كان منقطع الآخر، وسيأتي حكمه منقطع الآخر. عرفت أنت في أول الدرس أنه في قولان في المذهب، والصحيح أنه يصح. فإن عجز نفسه بان أنه منقطع الأول، وده باطل مرة أخرى. ويصح الوقف على المكاتب، وقد عرفت ما معنى المكاتب. ويستمر بعد العتق إن أطلقه، إن أطلقه الواقف، الواقف أطلقه، أطلق الوقف يعني. فإن قيده بمدة الكتابة، قال أوقفت على المكاتب، على زيد المكاتب مدة كتابته، ثم على الفقراء، يبقى ده مش منقطع الآخر بل متصل الآخر اهو في الفقراء. لكن لو لم يقل، لم يزد على أن قال أوقفت على زيد المكاتب، المكاتب ينفع المكاتب والمكاتب، مدة كتابته، يبقى ده حكمه ايه؟ حكمه انه هو موصول الأول مقطوع الآخر، الأول موجود اهو، زيد اهو موجود، لكن منقطع الآخر. طب منقطع الآخر ده حكمه ايه؟ قال سيأتي. وقد عرفت انه فيه قولان، باطل وصحيح، والراجح انه صحيح. فإن قيده بمدة الكتابة كان منقطع الآخر وسيأتي حكمه. فإن عجز نفسه، عجز نفسه يعني طلب إبطال هذا العقد. العبد قلنا أن من جهة العبد عقد الكتابة جائز، ومن جهة السيد لازم. فإن عجز أي المكاتب نفسه بان أنه منقطع الأول، بان إذن كأنه وقع باطلا، بس لم يكن معروفا. ليه؟ لأنه كان حين عقد هذا العقد، عقد الوقف، لم يكن معروف أنه سيعجز نفسه، كان عقدا صحيحا، عقد كتابة صحيح. لما عجز نفسه بان أن هذا العقد، عقد الوقف، كان منقطع الأول وحكمه أنه باطل. قال ولا على مرتد وحربي، يبقى لا يجوز الوقف على مرتد وحربي. لماذا؟ قال لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما. الله أكبر. احنا قلنا لابد أن يكون الوقف على موجود، على موجود، وإلا كان منقطع الأول فيكون باطلا. طيب والمرتد والحربي، قال كلاهما مستحق للقتل، ولم يستخدم مطلق الكاف، لأن الكفار أنواع، مرتد والعياذ بالله في حربي، في ذمي، في معاهد، في مستأمن، فاختص هذين. ليه اختص هذين؟ لأنهما مهدورا الدم، المرتد والحربي مهدورا الدم، نفسهما غير محترم، بخلاف الذمي والمكاتب والمعاهد والمستأمن، مش المكاتب أسف، المستأمن يعني. قال ولا على مرتد وحربي لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما، سواء ذكرهما باسمهما أو وصفهما، بخلاف ذمي معين فيما يمكن تمليكه له. يبقى يجوز الوقف على الذمي المعين، على زيد الذمي او جورج الذمي، اي شيء يمكن ان يتملكه يجوز الوقف وقفه عليه، ولا على الشخص نفسه خلافا للامام ابي حنيفه. لماذا؟ قال لتعذر تمليك الانسان ملكه لنفسه، لانه حاصل وتحصيل الحاصل محال، الا اذا قال صوره بقى لتصحيح الوقف على النفس، الا اذا قال على اعلم اولاد ابي، على اعلم اولاد ابي، على اعلم اولاد ابي وهو اعلمهم، اوقفت على اعلم اولاد ابي وانا اعلم اولاد ابي، فيبقى كده اوقفت على نفسي. ولا على بهيمه اوقفت على نفسي، هنا الاثار قريبه لكنها مش واحده، يعني المثال اللي كان الشيخ سامح بيقول لنا من شويه ان لما رسلان اوقف نصف زيد على نصفه، اوقف نصفه القن على نصفه الحر، هو لا يساوي التحرير من كل وجه، لا يساوي، الشيخ سامح كان بيقول يعني ده يساوي التحرير قريب لكنه لا يساوي من كل وجه، خلاص. وهنا ايضا اوقف، اوقفت هذه الارض على اعلم اولاد ابي وانا اعلم اولاد ابي، اوقفت يعني كانت ملكي هذه الارض، ملكي اوقفتها على نفسي بعد ما كانت ملكي كنت ممكن اتصرف فيها، صارت وقفا علي لا اتصرف فيها، رقبتها لله عز وجل ومنافعها لي، رقبتها لله عز وجل ومنافعها لي. طيب خلينا نكمل لو سمحت. الا اذا قال على اعلم اولاد ابي وهو اعلمهم، قال ولا على بهيمه مملوكه لأنها ليست أهلا للملك بحال، ولا على بهيمة مملوكة، يبقى لا يصح الوقف على بهيمة مملوكة. لماذا؟ لأنها ليست أهلا للملك بحال طبعا، إلا إن قصد مالكها زي ما عملنا في العبد كده، فهو وقف عليه، ضمير يعود على مالكها. وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل المسبلة في الصغور ونحوها، أو فيصح الوقف عليها، يصح الوقف على البهيمة بس عندما تكون مش مملوكة، عندما تكون موقوفة، كما لو أوقفنا خيلا للصغور، صغور الرباط يعني للدفاع عن المسلمين، ثم جاء شخص وأوقف على هذه الخيل، يبقى أوقفنا شخص، الشيخ سامح جاء بخيله وأوقفها لتدافع، لتكون لجنود المسلمين يدافعون بها عن المسلمين، فجاء شخص آخر وأوقف على هذه الخيل الموقوفة يعني لطعامها لشرابها لعلاجها لمصالح هذه، يجوز حينئذ، يجوز. وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل المسبلة في الصغور ونحوها فيصح الوقف عليها، وكذلك الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الحرم والكعبة الشريفة والروضة المنيفة وعلى حمام مكة، فهو مستثنى من قولهم لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة. حمام الحمى، حمام بدل حمام يعني، حمام مكة، حمام مكة، معك حق، صحيح كلامك صحيح. يبقى مرة أخرى نقرأ العبارة، وكذلك الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الحرم والكعبة، والكعبة الشريفة والروضة المنيفة، المنيفة العالية الرفيعة القدر يعني، روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حمام مكة، لأنه مش مباح، حمام مكة ليس مباحا، حمام الحرم ليس مباحا، فهو مستثنى من قولهم لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة، لأن حمام مكة اللي ذهب بعد حدث الحرم للأسف أو قل وندر بعد حدث الحرم يصح الوقف عليه. الوقف عليه يعني نعطيه ليأكل من أوقاف معينة. قال وأما شروط الموقوف فقد تقدمت في التعريف. كان في سؤال رفعت إليك تفضل. الإمام أحمد قول يعني مش عارف أبو حنيفة كيف مش عارف، لو في عندنا واحد حنفي هنا يقول لنا كيف أوقف أبو حنيفة أو كيف جوز أن يوقف الإنسان على نفسه مش عارف. طيب احنا قلنا يا اخوانا ان رتلان لما اوقف جزء زيد العبد او القن على جزءه الحر لا يساوي الحرية من كل وجه، فما الفرق؟ ادعيت انا ان هناك فرق بين ان يوقف رتلان سيد المبعض ان يوقف نصيب زيد المملوك على نصيبه الحر، فرق بين هذا وبين أن يحرر هذا النصيب. ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيكم. عندك إجابة؟ طب بيت مال المسلمين إزاي؟ هو نصف الآخر لمين؟ ما هو لله برضه، ما هو لله حر يعني مين؟ يعني هو يعمل ممكن يقطع ايد نفسه مثلا؟ ايوه هو ممكن يتصرف في نصف، لو حرره يتصرف يعني هيعمل ايه؟ هيبيع حته منه؟ يبيع كليته؟ هو انت منهم؟ لا ما يقول تبيع لا الكليه ولا الكبد ولا غيره، لا يجوز يحرم لان الانسان لا يملك نفسه. ها ولا ان شاء الله الولاء لمن اعتق. فرق مهم جدا، فرق مهم ان الاعتاق يترتب عليه الولاء، لكن الوقف لا يترتب عليه الولاء. ادي فرق ممتاز الله يفتح عليك. ايه تاني ابراهيم؟ دي هيقع من الرق، هيتصور ازاي؟ كيف يتصور الرق؟ ابراهيم بيقول كلام سيء للغايه، يستحق ان هو يصادر منه الجائزه التي اخذها. اذا وقع عليه الرق لا يقع الا على نصفه، ازاي يعني؟ طب هيقع الرق ازاي؟ الرق هيقع ازاي يعني؟ تصور ازاي الرق؟ لا يتصور الرق على واحد حر الا اذا اسر من قبل الكفار، وهو لا يجوز عندنا، لا يجوز يعني يبقى حرا حتى لو اسر الكفار، بخلاف ما لو أثرنا نحن الكفار فيصيروا أرقاء إن يعني لم نعتقهم أو نفديهم بمال أو كده. لكن المسلم سيظل مسلما حرا إلى ما دام حرا سيظل حرا أبد الآبدين، حتى لو هم صوروه على أنه عبد. فكيف يصير الحر اسمه إيه قنا؟ لا يتصور أبدا. تفضل خليك على مثلنا أنا علمتك حاجة. تقول إيه؟ فائدته في الأيمان والتعليق. أيوة أنت ماشي جد صح كده. الأيمان والتعليق، أي فرق أي شيء لا تظهر له ثمرة تظهر فين؟ في الأيمان والتعليق. يعني لو قلنا لو ضربك، لو دخل علي شخص فيه وقف فأنت حر أو فأنت طالق، فلو دخل هذه الحالة يبقى يعتق العبد وتطلق المرأة، لكن لو كان حرره لا. طيب أنا مش هتأخذ جوائز بقى، ليك وليه اقسمها بالنص، انت اقطعها بالنص. نعم أنا يوقفوها على بعضها. طيب وأما شروط الموقوف فقد تقدمت في التعريف. قال صحة عبارته وأهلية التبرع. صحة عبارته فلا يصح وقف الصبي والمجنون، لماذا؟ لعدم صحة عبارتهم، لعدم صحة عبارتهما. وأهلية التبرع، فلا يصح وقف مكره ومكاتب ومحجور عليه ولو بفلس، ولو بمباشرة وليه. نعم، النسخة القديمة، حضرة النسخة القديمة، حضرة النائم بمشاورة، بمشاورة، لا خليها مباشرة لو سمحت، على الهامش كده اكتب لنا بمباشرة. اللي في الكتب الأخرى بمباشرة. قال فلا يصح، يبقى لا يشترط أهلية التبرع، فلا يصح وقف مكره ومكاتب. ليه؟ لأن المكاتب لا يحق له التبرع، وإنما كل مال بيأتي به يعطيه لسيده للكتاب. لأن الحقيقة يا أخوانا إن العبد هو ملك لسيده، فعقد المكاتبة ده عقد عجيب جدا، لأن مفترض أن كل شيء بيتملكه العبد بيصب في جيبي مباشرة أنا السيد، أي شيء يأخذ العبد جيبه مخروم، جيبه لا جيب له، هو يوضع صورة فقط، يوضع في جيبه فينزل في جيبي أنا، في يدي أنا، جيب السيد. فالشريعة الكريمة لأنها تتشوف إلى العتق، فجعلت هناك عقدا بين هذا العبد الذي لا يملك شيئا وبين سيده. نتصور فيه أن العبد يملك، فيقول له اذهب يا عبد واعمل وتاجر وكذا وكذا، يأذن له في هذه التجارة فيتملك صورة، فإذا تملك نجم أقساطا لسيده فحرره السيد، أو تحرر بموجب آخر قسط وآخر نجم، رغم أنه هو يوم ملك لسيده، بدليل أنه لو عجز نفسه فورا يعود قنا مرة أخرى، وكل المال الذي أخذه خلال فترة الكتابة لسيده، هذه النجوم لا يردها مرة أخرى إلى العبد، ما هو العبد هو ملك لسيده. فالمكاتب المفترض فيه أنه لا يصح أن يتبرع، لأن أنت الآن خرجت عن القياس الذي يقول أن العبد وملك لسيده، خرجت عن هذا القياس، وفي الصورة فقط تشوفا إلى عتقك جوزنا لك أن تتجر وتحصل مالا وتعطيه للسيد، فتحصل المال ثم تتبرع منه، لا يجوز، حصل المال وأعطيه للسيد، فإذا لا يجوز له أن يتبرع، فلا يجوز وقفه، فلا يصح وقف مكره لإلغاء عبارته وتبرعه، ومكاتب ومحجور عليه ولو بفلس ولو بمباشرة وليه. يعني يقول له والله أنا محجور علي فباشر أنت يا ولي، لا، حتى لو باشر الولي لا يجوز للمحجور عليه أن يوقف لا بسفه ولا بفلس. لماذا؟ قال لعدم أهلية التبرع في من ذكر. ولا يلزم من صحة العبارة أهلية التبرع بخلاف العكس. جميل، كلام جميل. قال ولا يلزم من صحة العبارة أهلية التبرع، لأنه الشيخ قال إيه في الشارح، قال صحة عبارته وأهلية التبرع، فما كان يكتفي بواحدة، فراح الشيخ المحشي قال إن هذه العبارة مقصودة وليست لغوا ولا تأكيدا، بل هي مقصودة. ليه؟ قال لأنه لا يلزم من صحة العبارة اللي هي العبارة الأولى، لا يلزم منها العبارة الثانية اللي هي أهلية التبرع بخلاف العكس، فقد تكون عبارته صحيحة وهو غير أهل للتبرع، أما لو كان أهل للتبرع فعبارته صحيحة. ده ترجمة كلامه، لا يلزم من صحة العبارة أهلية التبرع، معناها أنه قد تكون عبارته صحيحة ولا يكون مؤهلا للتبرع، لا يكون أهلا للتبرع، أما العكس فصحيح، إن كان أهلا للتبرع فعبارته صحيحة، لا يكون أهلا للتبرع إلا وهو عبارته صحيحة من قبل الشرع. ماشي. فمثلا المكاتب هو المكاتب عبارته صحيحة لكنه غير أهل التبرع، المكره عبارته صحيحة لكنه غير أهل التبرع، وهكذا. فلا يلزم من صحة العبارة أهلية التبرع بخلاف العكس، إذا كان أهلا للتبرع فعبارته صحيحة ولا عكس. قال ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة. احنا قلنا يكفي انها تكون قربة في الظاهر لا نبحث عن نيته، لكن هي تحتمل انها تكون قربة، تحتمل تكون قربة، يبقى وقف صحيح. المهم الا تكون حراما، لان الحرام لا دخل للنية فيه، لا دخل، لا يحتمل ان يكون قربة. فاذا وقف الكافر صحيح ولو لمسجد. قال ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد. اصل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا عند الشافعية، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد وان لم يعتقده قربة. وكذا من مبعض فيما ملكه ببعضه الحر. اهو المبعض دوت اللي هو زيد اللي على السبورة، اذا كان يملك شيئا ببعضه الحر يجوز ان يوقفه. ويعلم من شرط صحة تبرع الواقف ان الموقوف مملوك له، اشترط منه هو يكون مالك لهذا الشيء، فلا يصح وقف. معلش خلينا قبل ان ننتقل الى هذا نتكلم على موضوع تعليق بسيط لطيف كده على موضوع وقف الكافر. وقف الكافر ولو لمسجد، نقول له انت عملت ايه يا جورج، عملت ايه يا صهيون؟ فقام قال لي انا وقفت. قلت له وقفت خلاص صحيح، انت عبارتك صحيحة وانت اهل للتبرع فوقفك صحيح. قال لي انت لا تدري ده انا اوقفت على مسجد الازهر الشريف. اوه انت بتعظم مسجد الازهر الشريف؟ قال لي طبعا انا اعظم مسجد الازهر الشريف، ده المسجد الذي اجتمع فيه اليهود المسلمون والنصارى في حرب 56، وقام عبد الناصر وخطب على المنبر واتحد الهلال والصليب وشوية الكلام الفارغ ده. طيب كويس، اذا هو يعظم الازهر الشريف، يعظم الحرم، يعظم الكعبة، هل هذا معناه انه دخل الاسلام؟ ابدا. ليه؟ لانه لا زال لم ينطق بالشهادتين بشرطهما، لا يدخل الاسلام الا بنطق بالشهادتين، لا يكفي تعظيم الداخلي لشعائر الاسلام ومنها المسجد والكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي. بخلاف اعزكم الله نسأل الله العافية، لو عظم احد المسلمين شعارا من شعارات الكفر فيكفر والعياذ بالله يرتد على طول. شوف الفرق، لو عظم احدهم احد الكفار لو عظم شيئا من شعائر الاسلام لا يدخل الاسلام بذلك، لانه اشترط النطق بالشهادتين وكذلك شرط في النطق بالشهادتين. لكن المسلم لو عظم تعظيم الاجلال والاحترام والتوقير، عظم الكافر او عظم شعار من شعارات كفك الصليب مثلا يرتد على طول خلاص، لان الردة لا تحتاج الى لفظ، الردة يكفي بالقلب، يكفي والعياذ بالله تعظيم الكفر او احتقار الاسلام بالقلب من غير لفظ. تعظيم شيء والمظاهر شيء، تعظيم شيء قلبي. الشيخ سامح بيقول لي الاحتفال ده حرام، يقبل يكون كفر لو كان فيه تعظيم ويقبل يكونش كفر، خدت بال حضرتك؟ فبقول له السيد فلان الفلاني لو كنت اعظمه بقلبي والعياذ بالله يبقى كذا، لو لا اعظم مجرد لفظ فوقعت في الحرام، لانه لا يسيد المنافق والكافر. طبعا ده احكام الفقهيه، لكن الان كلمه السيد الان صارت اصطلاحا لا يعني الرفعه لو سمحتم، بس عشان لا تخلطوا، لانه المنافق لا يسيد والكافر لا يسيد، لا يسيد بمعنى الذي كان معروفا في كلام العرب، السيد هو الشريف. الان تسمعون في الاخبار كلمة السيد تقال على كل أحد مجرد أدب وليس وليس فيه تعظيم في شيء، مجرد أدب فقط. فالسيد فلان الفلاني من الكفار هذا ليس خروجا عن الشريعة، لكن الخروج يأتي عندما يحصل التعظيم. فيبقى مشكلة بقى، مشكلة الردة والعياذ بالله. دي لو في تعظيم، والتعظيم ده أمر قلبي، فالكلام اللي بيقوله الشيخ سامح الاحتفال ده، الاحتفال نوعان، احتفال بأعياد كفرية واحتفال بأعياد غير كفرية. فلو كان العيد عيد كفري يعني يتعلق بعقيدة كفرية فهذا لا يجوز وحرام، ولو كان بتعظيم فهو ردة والعياذ بالله. لكن كعيد القيامة مثلا، عيد القيامة ده بيدعون فيه ان هو كان ميتا عليه الصلاة والسلام عيسى ثم قام، لكن ميلاد المسيح هذا ليس خاصا به. ميلاد المسيح ما هو المسيح ولد، ونحن نعظم المسيح اكثر منهم، فنحن نجل المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا ليس عيدا كفريا لأنه ليس فيه شعار الكفر. ميلاد المسيح عليه السلام ليس شعارا للكفر، لكن التعميد والحد الحاجات الأشياء الكفرية اللي عندهم هي دي التي إما الاحتفال بها يكون حراما، وإما والعياذ بالله يكون ردة لو فيه جانب تعظيم، والتعظيم ده أمر قلبي مش الاحتفال بقى، مش إن أنا بقول له كل سنة وأنت طيب، مش اللي بقول له مبارك. ده اللي يجي فيه بقى، هل هو مباح ولا حرام ولا والعياذ بالله حاجة. نكمل عشان انا اتأخر، معلش. حاضر. بخلاف العكس ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقدوا قربة، وكذا من مضعض فيما ملكه بعض الحر، ويعلم من شرط صحة تبرع الواقف أن الموقوف مملوك له، فلا يصح وقف نحو مكتر. ولا موصى له بالمنفعة، المكتر اللي هو المستأجر، ولا موصى له بالمنفعة لأنه لا يملك الرقبة. انت حتى تكون واقفا لابد ان تكون مالكا للرقبة، فتنتقل الرقبة من ملكك الى ملك الله عز وجل. فالمقترض لا يملك الا المنفعة، والموصى له بالمنفعة لا يملك الا المنفعة. ولا نحو سرجين او كلب، لا يصح وقف النجاسات كالسرجين، نجس العين سرجين اللي هو الذبل، اللي هو مخلفات نجاسات الحيوانات. صحيح هي بينتفع بها، ولذلك نقول مختص يختص بفلان، هذا السرجين مختص بزيد، هذا السرجين مختص بسعاد، هذا الكلب مختص بعمر، هذا الكلب مختص بهند، لكنه ليس مالا، ليس مملوكا، لا يقال ملك هند ولا ملك احمد ولا ملك فلان. ليه؟ لانه ليس مالا، لانه نجس العين، ويحتاج إلى أن يرفع يد الاختصاص عنه إذا أراد نقله إلى شخص آخر، فلا يصح وقف مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن صاحبها أو مختصها لا يملكها. نعم يصح حتى لو كان الكلب معلما، لو سمحت، حتى لو كان الكلب معلما، لأن الكلب المعلم غايته أنه مأذون في اقتنائه، مش معناه أن مقتنيه يملكه، ليس معناه أنه يملكه، معناه أنه يختص به، وأنه ليس حراما هذا الاقتناء. أما لو لم يكن مرخصا في اقتنائه، مرخص في اقتناء كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحرث، كلب الصيد، حراسة، مرخص في اقتنائه، لكن لازال نجس العين، ولازال لا يسمى مالا ولا يسمى مملوكا لفلان، وإنما يختص بفلان، يختص به فلان. فلا صح وقفه الكلب ولو معلما، فلا يصح وقف الكلب ولو معلما. نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده، الله أكبر، خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه، ويجب اتباع شرطه. فبيقول لي أن الإمام يجوز له أن يقف من بيت المال رغم أنه لا يملك بيت المال، وهو بيقرر ان الواقف لابد ان يكون مالكا للشيء الموقوف. يستثنى من ذلك الامام يستطيع او يصح منه ان يقف من بيت المال ولو على اولاده. لماذا؟ لان الامام يتصرف في بيت المال بما فيه المصلحة، فلو رأى المصلحة في الوقف اوقف رغم انه لا يملك بيت المال. يبقى استثناء، استثناء في شرط ملك الواقف. خليك معايا لو سمحت، شرط ملك الواقف للموقوف. خلاص، يبقى الامام رغم انه لا يملك بيت المال الا انه يستطيع ان يقف منه. السبب في ذلك ان تصرف الامام منوط بالمصلحة، فاذا وجد المصلحة في الوقف من بيت المال اوقف في بيت المال، اذا وجد المصلحة في الوقف على اولادي اوقف على اولادي. طيب هو ده لا يفعل هذا لله، ما يروح النار، احنا مالنا. لكن هو كسياسة شرعية يجوز له، الشرع الشريعة الفقه يسوغ له أن يقف من بيت المال ولو على أولاده، لأنه قد علق في رقبته أفعال كلها برعاية المصلحة، أفعاله لابد أن تكون تحت بند المصلحة. لو جاء من بعد المراء أن هذا ليس مصلحة لو أن يلغي ذلك. طبعا طبعا. والوقف جائز بثلاثة شرائط. في حد سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. غدا إن شاء الله بكره لو سمحتم، مبكر من الثامنة أو قبل الثامنة إن استطعت، واقرأوا الدرس. بارك الله فيكم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. لنا سجلت الدرس؟ سجلت الدرس؟ سجلت؟